شروط المجتهد هو قوله ومن شرط المفتي وهو المجتهد أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا وخلافا ومذهبا. هذا اللي خصو يكون المفتي من ناحية الأصول ومن ناحية الفروع ومن ناحية الخلاف ومن ناحية المذهب، سيكون هذا المفتي اللي غيفتي الناس. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني وأن يكون كامل الآلة، معنى الآلة كاملة فيها النحو والصرف البلاغة والعلوم الآلية، كامل الآلة عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام. وفي شنو هذه الآلة؟ هي هذه من النحو واللغة ومعرفة رجال راويين. هذا اللي اسمي ما يشوف فيه ما جات ابدا ودابا اللي جينا ماذا ان الانسان يجي يمشي يمكن يخلص الساعه بحضو يجي يقرا الساعه بحضو ولا يجي عند الفقيه يقول له قرا معايا الساعه كاين هذا ولا الساعه البوري مثلا ولا البنياري طيب بن كيران يجي الانسان يقول الفقيه قرا معايا الساعه قول علاش هنا السعاره اللي يسمى كتاب مؤلف للسعاره ياك هذه السعاره واش عين البيان كامل ولا واحد طريف منه فيها التشبيه ها فيها التشبيه اللي فيها فيها الكنايه فيها المجاز لا اقول غير المجاز فيها المجاز بانواعه فيها باب التشبيه طيب بن كيران واش فيه باب التشبيه فيه باب الكنايه شنو فيه إذا أنت قريت واحد طريف من البيان، ما إذا لقيت عن البيان قريت 3000 فنون كاملة، وأنت خصك تبقى من الأول الكتاب، وأنت فين هذاك؟ أنت درس عين من البيان، راك درست عين من البيان، يعني علاش نضيع نقطة البيان؟ هو الساعة نقول لك يجي السيد يجي من مغبطة ولا يجي من دار البيضاء يجي عند واحد الفقير يقول له خصني نلقى معايا السعارة السعارة باب من أبواب البيان، يعني البيان فيه 3000 فنون، فيه باب التشبيه باب المجاز باب الكناية أنا الاستعارة غادي يكون عندي باب المجاز فقط عندي باب المجاز فقط ما عنديش باب التشبيه ما عنديش باب الكناية ولكن من قرأت هذا الكتاب هذا الإمام هذا الجوهر المقنون يكون أنا قريت البيان بفنونه الثلاثة معنى البيان كامل قريت المجاز بأنواعه وقريت التشبيه بما بتفاصيله وقريت الكناية بما يتعلق به فغدا أنا ما لحقتمش هنا دخلت نعلم نعلم البديع عين البديع اسم قيس أنا الفن البديع قرأت فن البديع هي تل بلغة ربما ما يبدأ تبدأ غالبا الكتب ديال البديع اللي يكونوا يتكلموا في البديع تسمى أنا درست علم البديع علاش باش نتسنى أنا تا يبدأ من الأول ما بديت من الأول أنا جيت نقرا قال لك أسيدي مش بداو الجوهر المكنون الجوهر المكنون عماين سيدي التزم على نفسك عماين عاد مشي من هنا ربما يمكن تقرا نص عام وتزيد حال يمكن لك تهاد عرف راسك انا نمشي نلقى عماين هنايا عاد نبدا انا ايش هذا الفكره هذه غلطه بزاف هذه شنو السيد مأهل انا نشوف القشر مزيان ما تحضرش انت نشوفك تجاوب نجاوب ما تفهم ما تحاولش السيد مبتدئ ما يفهمش هذاك باقي مبتدئ ولكن السيد فهم ما كيتسنى تاع نبداو مين نبداو مثلا احنا هاك كملنا البيان عام اخر اذا نوصل علم البيان ونمشي بحالي انا كملت الجزء هذا قيسه ما غلقها خيزو القرنة الورقة فين هذا الأصول وفيه الأصول كاملين وإذا خصي ما نقاش الناس يكون كل شيء فيه عاد نقرا الأصول لما كان شيء محيط أنا ما نقراش ماشي نقرا أنا البخاري تا يكون البخاري كامل واللي قريتي في ذس لقيت كتاب الإيمان تسمى قريت كتاب الإيمان كتاب الإيمان عندك لقيت مثلا الطهارة كقريت الطهارة اللي قريت قريت كتاب الجنائز هاد الايام حنا بدينا كتاب الجنائز وتكمل راه كتاب الجنائز معمر بالاحاديث فيه الشر فيه الخلافات وفيه كذا وفيه بزاف د الحاجات انت تسمع عند كتاب الجنائز غير ماشي تدخل تلقى كتاب الزكاه ماشي تلقى كتاب الزكاه هذا ماشي كتاب راه كتاب هذه يقولوا له كتاب ماشي باب هذا يقولوا له كتاب كتاب مطوي على ابواب وباب مطوي على احاديث ويا ماشي مزيان واش فهمنا شنو نقول لا ما لازم دي قرين ما عندك البركه دا ضيع شي راسك وانت العين ديال تصدر راسك وليت الشرح وانت جالس ناعس من سيد. المهم دا نلقاو هنا المساله الاولى شنو موضوعها؟ شروط المشاهدي. الشرط المشاهدي هي هذه. الشرط الاول شنو هو؟ ان يكون عالما بالفقه لا من جهه اصوله ولا من جهه فروعه ولا من جهه الخلاف ولا من جهه المذهب، ها واحد. الشرط الثاني ان يكون كامل الاله في الاجتهاد عارفا بما يحتاج اليه في الاستنباط. شنو هو؟ النحو واللغه ومعرفه الرجال الغويني. هذا شمن هذا البحث منو اللي يتكلم؟ هذا موضوع اللي يتكلم على المشاهد، اي شروط المشاهد هي شروط المفتي. هذه المساله زيد وتفسير، لان هذيك تتم هذيك وتفسير الايات الوارده في الاحكام والاخبار الوارده. معنى الايات الاحكام، الايات اللي تتعلق بالاحكام، الصلاه والزكاه والصيام والحج والزواج والطلاق والعده وما الى ذلك. والاخبار الوارده شنو الاخبار؟ الاحاديث الوارده في الاحكام. شنو قرينا دابا؟ شروط المشاهد هي المفتي، لان المفتي والمشاهد هنا كيف كيف. هنا ماشي نبداو نقراو شروط المستفتي. هذه المسألة الثانية دابا. شنو المسألة الثانية؟ شروط المستفتي. المستفتي هو المقلد، شروط المستفتي والمقلد. معنى البحث الأول شنو موضوعه؟ شروط المشاهد. شحال ذكرنا؟ ثلاثة شروط ولا جوج. ما كملوش الشروط. هنا ماشي تكلم شروط المستفتي، معنى الذي يطلب الفتوى هو المقلد. شنو قال فيه؟ قال أن يكون من أهل التقليدي. شنو من أهل التقليدي؟ معنى ما عندوش الدرجة للشهاد. معنى إذا لا كان عنده الدرجة للشهاد نقولوا حال الإمام مالك يجوز يفتي يمشي يسأل الشافعي. الشافعي ماشي يعطيلو يجاوبو، غيكون عنده المسائل الظنية. المسائل اللي باش غادي يدو ماشي هي المسائل اللي ماشي يقولوا له الناس. إذا واجب عليه باش عن القضية بيدو. معنى يحرم عليه التقليد. ولهذا وقال لك سيدي المستفتي خصكم من المقلدين. معنى هذا اذا كان من المشاهدين ما يمشيش يسال، يمشي طالع راسه. هذا الشرط الاول في المستفتي. شنو الشرط الاول في المستفتي؟ ان يكون من اهل التقليد. هذا الشرط الاول. قال ان يكون من اهل التقليد فيقلد. شكون بن ماشي يقلد؟ المفتي في الفتيا، يقلد في الفتوى في الفتيا في المساله. واضح هذا؟ باين ياك؟ شنو قرينا دابا؟ المسألة الثانية، شنو موضوع المسألة الثانية؟ شروط المستفتي خصكم من أهل التقليدي. هنا ماشي تكلم الإمام رحمه الله المسألة الثالثة، معنى يمنع التقليد للعالم. هذه المسألة الثالثة في الموضوع ديالنا، شنو هو؟ يمنع التقليد للعالم. فاين؟ وليس للعالم أن يقلد، معنى حرام عليه يقلد. شنو عنوان هذا؟ هذا حكم المقلد، أي التقليد لا العالم أي المشاهد حكمه حرام عليه التقليد، أي لا يجوز أن يقلد. حنا قلنا قبيل قال وليس للعالم شكونه أي المشاهد ماله أن يقلد. علاش؟ لتمكنه من الشهادة. شنو المسألة هذا؟ المسألة الثالثة شنو موضوعها؟ تحريم التقليد على العالم. هذه المسألة الثالثة. المسألة الرابعة شنو؟ حقيقة التقليد. فينو؟ والتقليد قبول قول القائل. هذا هو الحقيقة التقليد. والتقليد قول هو ماله؟ قبول قولي بلا حجة. مثلا أنا نقبل منك واحد القول أنا ما نعرفش الحجة. هذا هو التقليد. بلا حجة. قل فعل هذا قبول النبي صلى الله عليه وسلم من الأحكام يسمى تقليدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماشي يذكر لك ماشي يذكر لك شي الحجة، ماشي يقول لك، ولكن هذا بني واش النبي واش عنده القياس ولا ما عندوش القياس. إذا قلنا النبي يستعمل القياس إذا ما بين لكش الدليل، إذا هذا يسمى قلت النبي، معنى ما ذكرناش الأحاديث أو كذا. شنو هذا الموضوع؟ هذه المسألة هذه حقيقة التقليد. شحال هذه؟ أربعة. الخامس شنو؟ ما هو الشهاد؟ حقيقة الشهاد. وأما الشهاد هذه المسألة الخامسة. ما يتعلق بالموضوع حقيقة الشهاد. وأما الشهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض. شو اسم هذا؟ هذه تعريف الشهاد. المسألة السادسة شنو الموضوع ديالها؟ قول شنو مسمي انت؟ الحسن. يس شنو موضوعها؟ موضوعها التصيب والتخطئ في الشهاد. معنى الإنسان يخطأ ويصيب. معنى فويخ ماشي يكون يعتبر الإنسان خطأ وفويخ ما يعتبرش خطأ وفويخ يكون آثم وفويخ ما يكونش آثم. غادي نتكلم على هذا. مثلا كان في الأصول العقلية والأدلة القطعية غيكون الإنسان مخطئ وآثم. ولكن لكن في الفروع هو عنده الأجر ولكن واش مخطئ؟ هذا نشوفه. هذا هو موضوع المسألة. هو يقول مذهب المصوبة ومذهب المخطئة. قال الإمام رحمه الله: إن كان كامل الآلية في الشهاد فإن شهد في الفروع فأصاب فله أجران، وإن شهد فله أخطأ إلى آخره. ومن ثم قال كل مشاهد في الفروع إلى آخره. هنا يأتي هذا البحث. هذا شحال المسائل العمسية هنا؟ ستة. شنو هي أي عناوين المسائل؟ فيها شروط المشاهد المفتي وشروط المستفتي وتحريم التقليدي على العالمي وحد التقليدي وحد الاجتهادي ومذهب المصوبة والمخطئة. هذا من ستة. ستة هنا الكتاب انتهى. دابا غنشوفوا مع الحاشيه ومع الجوامع نشوفوا شي مسائل هنا شويه. هنا تقدمنا الخلاصه في هذا الكتاب شنو هي او الاصول من حيث هي. الاصول اللي يقولون الاصول يعني متكونه من ثلاثه الاصول، لهذه جمعوها. معنى وجه جمع الاصول كان يمكن نقولوا انا اقرا علم الاصل. قولوا هيدا انا اقرا علم الاصل، ما نقولوش الاصول. اقرا علم النحو، ما نقولوش حنا نلقاو علم الانحاء. اولا انا نقول علم التفسير، ما بقاش نقول انا علم التفاسير. اذا هنايا علاش يقولوا الاصول؟ قال لك لان هي فيها ثلاثه ركائز، كل ركيزه مستقله. فيها ثلاثه دعامات، كل دعامه مستقله فيها الادله الاجماليه. واحد فيها كيفيه الاستدلال، جوج فيها المستدل. وكل كل فاز كل فن الا وكانه فن مستقل. هذا السبب اللي يقولها الاصول. علاش جمعت؟ لانها مبنيه على ثلاثه للدعامات، ثلاثه ركائز. البنيه الاولى من الادله الاجماليه، البنيه الثانيه الكيفيه الاستدلال، البنيه الثالثه المستدل. الادله الاجماليه هي اللي فيها الادله اللي نستدل بها والقواعد. مثلا فيها الكتاب حجه، والخبر الاحد حجه، والمتواتر حجه، وفيها القياس حجه، وفيها الإجماع حجة، وفيها المصلحة الموصلة حجة، وفيها العمل ديال المدينة حجة، وفيها مذهب الصحابي حجة، وفيها التلازم بين الشيء حجة، وفيها الدليل الباقي حجة، وفيها قياس العكس حجة. هذه هي الأدلة. هذا هي العملة. معنى أنت تلقى في الأصول الفقه تلقى القرآن حجة، معنى إذا تجيب المصادر إذا تبين لك القرآن حجة. إذا تجيب الأدلة على أن الخبر الواحد حجة. إذا تجيب الأدلة على أن القياس حجة، إذا تجيب الأدلة على أن الإجماع حجة، إذا تجيب الأدلة على أن المصلحة الموصلة حجة، إذا تجيب الأدلة على أن القياس العكس حجة، إذا تجيب الأدلة على أن التلازم بين شيء حجة، إذا تجيب على أسد الذرائع حجة، وإلى ذلك. لأن الأدلة المختلفة فيها وصلنا العشرين، وعزل عليها أربعة، إذا 24، إذا العالم الفقيه يستدل ب 24 دليل. دابا ما يمكنلكش يجي عندك يقول واجب لك الكتاب والسنه، السنه لا اللي جمعناه كامل هذاك 16 المذاهب هذه غير الكتاب اللي دخلوا فيه واحد المجموعه. هذاك الكتاب اللي دخلوا فيه واحد المجموعه دخلوا فيها هذاك المفهوم المنطوق هذه بوحدها هذيك هذا بالقناع عموما من الكتاب بالمنطق ديالو بالمفهوم ديالو بالاشارات ديالو بالدلائل هذه ها المجموعه على ماشي نوصل بهذه الطريقه وصلنا 100 عاود نتي الا ماشي نوصل تسمى نضر ماشي نوصل. حنا عملنا غير القران وما فيه لان القران الكتاب شنو فيه؟ فيه الدلاله المنطق، فيه الدلاله المفهوم، فيه الدلاله الاشاره، فيه الدلاله التنبيه. هذاك فيه هذاك من جمله ديك الادله 16 اللي عند الملكيه باش يكونوا هذيك يكونوا. حنا عملنا غير القران، القران وما فيه. السنه عملنا غير السنه، لا عملنا السنه المنطق ديالها ومفهومها ودلاله الاشاره او ندور فيما نوصلوا. حنا عملنا غير العمومات. اذا الفقيه في الاحكام الشرعيه باش يستدل يمكن لك كان ماشي يقول ديك الادله يمكن له يستدل ب 24 دليل مع الخلافات اللي تقدمت 24 مصدر اللي يمكن له في الفقه الاسلامي. معنا في مظهر شي واقع ولا يمكن عنده الحل ديالو دابا كانت هنا تكون هنا ما تكونش هنا تكون هنا او لا يمكن لي يستدل بالسد الذرائع يمكن يستدل بالمصلحه الموصله يمكن يستدل بالمذهب الصحابي يمكن يستدل بعمل المدينه يمكن يستدل بالعرف يمكن يستدل بكذا يمكن يستدل بديك القواعد الامهات امهات الاصول يمكن يستدل بديك اقل شنو اقل ما قيل يمكن يستدل بك اقل ما قيل يمكن يستدل بحال اذا بزاف المصادر اللي يمكن يستدل بها. هذه هو قسم الأدلة. قسم القواعد، قسم القواعد هي من أساس القاعدة، الأمر الوجوبي، النهي للتحريمي، أنه يقصد الفساد المذني عنه، العام يشمل جميع الأفراد، العام المخصوص، حجة في الباقي، العام العام يحمل على الخاص، المطلق يحمل على المقيد، هذه شو اسمها هذه؟ هذه قواعد، هي الأدلة الإجمالية هذه اسمها كلها تشمل الأدلة الإجمالية. بحر لا ساحل له، الأدلة الإجمالية بحر لا ساحل له. أهو، نلقاو كيفية الاستدلال، كيفية الاستدلال هي اللي تقدمنا، هذه تقدم على هذا، هذه تقدم على هذا، هذا تقدم هذه الحقيقة، هذه المجاز، هذا العام، هذا الخاص، هذا عند التصاعد، هذا كذا كذا، شو اسم هذا؟ كيف نقيس السادل؟ كيف نقيس السادل؟ لأن يعني الأدلة الظنية خصني عاوني شي حاجة أخرى. هنا المستدل، شكون اللي ماشي يستعمل هذا الشيء هذا؟ شكون غيخدم هذا الشيء؟ يقولوا له المستدل، هذه شحال هذا؟ ها؟ ثلاثة. هنا ما عملناش الأحكام الشرعية، لا عملنا الأحكام الشرعية نسوا أربعة. أما لا عملنا الأحكام الشرعية غنولي عندنا أربعة دعائم، لا عملنا غير ثلاثة دابا. الكتاب فيه غير ثلاثة، وإن كان الكتاب في الحقيقة غنتكلم على الأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية بحال جابها بحال مقدمة. يعني نتكلم على الأحكام الشرعية لأن عاد قال الأصول الفقهية جبت الأصول وجاب لك ثلاثة دلالة. باين هذا؟ باين. واخا نشوفوا المستدل شكون هو. المستدل المفتي المجتهد الفاقه هنا كيف كيف الفاظ مترادفه هنايا شكون هي المفتي والمجتهد والفقيه والمستدل شحال هادو اربعه الفاظ هاد اربعه الفاظ من ناحيه المصداقات كيف كيف ولكن من ناحيه المفهومات مختلفه معنى من ناحية المصداقات الذي يقال له المفتي هو الذي يقال له المجتهد والذي يقال له المجتهد هو الذي يقال له الفقيه والذي يقال له الفقيه هو الذي يقال له المستدل مثلا الإمام مالك قل فيه المجتهد ويصدق عليه الفقيه ويصدق عليه المستدل ويصدق عليه المفتي أربعة أربعة كيف كيف وسيأتي الفرق بين بين المجتهد والمفتي عن الفرق بيناتهم فيما يأتي إن شاء الله هذا من ناحية المصدق مالو واحد ولكن من ناحية المفهوم مختلفين علاش لأن المستدل من الاستدلال يعني طلب الدليل أو قيمة الدليل المفتي من الإفتاء يعني يجيب عن الأسئلة المجتهد من الشهد الذي يبذل طاقة الفقه من الفقه الذي يعلم كذا إذا من ناحية المفهوم مختلفين شنو يقولوا له في الأصول هذا شنو يقولوا له؟ يقولوا له المساوي هذا التساوي النسبة التساوية هذه. شنو اللي يطلقوا عليه هذه؟ النسبة التساوي، شنو النسبة التساوي؟ المصدق اللي يكون واحد والنسبة اللي يكون مختلف والمفهوم اللي يكون مختلف. واضح؟ يمكن نعملوهم متفقين متحدين حتى في المفهوم ولكن من ناحية الاصطلاح. نحن الاصطلاحيات، لأن شكون نوع المشاهد؟ هو الذي يستفرغ الوسعة، هو الفقيه، هو المستدل، هو المفتي. كيف كيف؟ ما هو المفتي اصطلاحا؟ من يستكمل الأهلية أهلية الشهاد. شكون الفقيه؟ من يستكمل الأهلية. شكون الفقيه؟ من يستكمل. إذا من ناحية المصطلح كيف كيف؟ متحد انت في المفهوم؟ من ناحية المصطلح متحد، ولكن من ناحية اللغة مفترق. هذه الأربعة من ناحية المصدق قولوا شيء واحد، ولكن من ناحية المفاهيم اللغوية مختلفة. شيء يصدق عليها النسبة؟ المساوي، لأن الكاتب والناطق شكون الكاتب؟ هو الإنسان، والناطق هو الإنسان، متفقين في المصدق؟ ولكن المفهوم الكتابة ماشي هي النطق. هنا من ناحية الاصطلاح شكون المشاهد؟ هو الذي يستكمل، شوف يستكمل الأهلية، وهو الفقيه، وهو هو كيف كيف. من ناحية الاصطلاح متحدين حسب المفهوم. ثم شنو الشهاد؟ الشهاد هو استفراغ الوسع في النظر في الأدلة لتحصيل ظن بحكمين. تمام، هذه الحقيقة للشهاد. شنو حقيقة للشهاد؟ هو استفراغ الوسع في النظر في الأدلة لتحصيل ظن بحكمين. هذه الحقيقة للشهاد، حل إجابة في جميع الجوامع. هذه معنى استفراغ الوسع هو يفرغ الطاقة، معنى الجعبة ديالو الطاقة يفرغها، ما يخليش شي حاجة مخبعة في الطاقة، يخرج ما في طاقته. استفراغ الوسع بحال الإنسان دي يعمل تسنقني ديك باستية، بغي يفرغ الكرشو يخلي تما شي حاجة، وكذلك خليش شي حاجة مخبعة، معنى ما في جعبتك من العلوم والمعارف خرجهم. استفراغ الوسع أي ما في طاقتك من المعرفة وفي النظر خرجه. في استفراغ هذا الوسع في النظر في الأدلة. علاش؟ علاش؟ باش تحصل لي هذه الثمرة لتحصيل ظني بحكمين، أي لنظن هذا واجب، ولنظن هذا مندوب، ولنظن هذا حرام. هذه حقيقة استفراغ الوسع. فين؟ في النظر في الأدلة. النظر في الأدلة هي الأدلة اللي قرينا هذيك 24 مثلا، إذا كان يقول بها كاملة، ولا ما كانش يقول بها اللي يقول به، يعني ما هما ماشي المشاهد ما يمكنش يقول كل شيء، اللي يقول به، ولا كان يقول كل شيء هو يقول كل شيء. في الأدلة في النظر في الأدلة باش ماشي حصل شنو يحصل ظني الويتر مندوب يوصل لهذه، هو صحية المسجد مندوبة يوصل لهذا، يوصل الصيام الاثنين مندوب مثلا، يوصل الاحتفال بالمولد جائز مثلا، يوصل القراءة للقرآن على الموتى مثلا مكروه، يوصل تشيع الجنازة بالذكر مكروه أو العكس، يوصل مثلا بحال هذه الأمور. هذه هو ماشي الشهد، ويوصل هذا الشهاد، هذا معنى لتحصيل ظني حكمين. ولهذا هذه الكلمة الشهاد فيها الجهدي وفيها الجهدي، المادة على الصدوع على الأصل، لأن الشهاد هذا شيء اسمه هذا الفعل هذا، شنو المصدر هذا؟ قولوا لا المصدر شنو هو؟ الشهادة خماسي، هذا الخماسي ماشي من الثلاثي، المصدر الخماسي من أين الشقة؟ من الثلاثي، لأن المصدر الزائد يؤخذ من الأصلي، إذا فالشهاد هذا الزائد يؤخذ من الجهد والجهدي. إذا معنى الجهد المشقة، ومعنى الجهد الطاقة. معنى إذا المشاهد يلزمه أمران، يلزمه يعطي الطاقة وحتى يعيا حتى يحصل بالمشقة، عاد يسمى مشاهد. مثلا ما عطاش الطاقة ديالو يسمى الشهد، أعطى الطاقة لكن ما وصلش ما حسش بالعيا، وتوصل تحس بالعجز، تتوصل. أما مادة ما بقي فيك الروح زيد الحال، هذا يسمى الشهاد. فالشهاد إذا يتسبب على جوج الحاجات، خاص يعمل الطاقة وحتى يوصل للمشقة، لأن الجهد شنو كلمة الجهد؟ والجهد شنو؟ طاقة. هذا معنى العبارة قال هو استفراغ الوسع في النظر في الأدلة لتحصيل ظن بحكمين، فهو يلزمه بذل الطاقة إلى حد المشقة. مثلا جاء الإنسان ماشي الشاهد في التحية للمسجد واش تشرع في الأوقات المكروهة، هذا معروف مسألة خلافية كذا كذا، هو غيعمل الجهد ديالو باش يشوف واش يجوز له ولا لا، معناه واش هي مشروعة بعد العصر ومشروعة مثلا بعد صلاة الصبح ومشروعة ما يدخل الشمس في الاستواء، واش مشروعة الإمام يكون على طريق المنبر واش مشروعة ولا مش مشروعة. شنو غيعمل هنا؟ غيعمل يبدل الطاقة حتى يعجز، يمكن له غير طلع واحد 10 ديال الكتب يقول صافي حتى يوصل للعياء، يخلي ما يغلب حتى يوصل الى الظن بان ترجح له تحيه المسجد او ترجح له عدمها، هذا يسمى المشاهد. واضح نعم سيدي؟ فاذا اصبح للشهاد من يكون من المشاهد والمشاهد فيه له ركنان. اذا شنو ركنان؟ المشاهد الشخص هو الذي يبذل الطاقه، المشاهد فيه هي الادله الظنيه. علاش؟ ليصل الى حكم الى غايه. هذه ثلاثه الحاجات فيه. الشهاد يلزمه ثلاثه اشياء. شي يلزمه المشاهد في بذل الطاقه، وفاش غيبذل هذه الطاقه؟ فاش؟ في النظام في الادله. ثانيا غيوصل اش ماشي يحصل ظن علم او ظن حكمي. واضح؟ إذا شنو قرأنا حقيقة الشهاد؟ غنشوفوا أوصاف المشاهد. كاين الأوصاف ديال المشاهد اللي يقولوا له الأوصاف التأهيلية، وكاين الأوصاف اللي يقولوا له إيقاعية معنى تطبيقية، وكاين أوصاف اللي تكميلية، وكاين أوصاف لا تشترط. أربعة الدرجات غنلقاو هاد الأوصاف هنا. الأوصاف تتنوع إلى نوعين. شنو كاين؟ تأهيلية معنى لما كان شيء هذا ماشي مؤهل. الثاني شنو يكون؟ إيقاعية باش يكون للشهاد واقع في محله. ثالثا أوصاف تكميلية، كاين شروط لا تشترط. شحال هذا؟ أربعة. أما أولا الأوصاف اللي تأهيلية خص يكون بالغ الصبي، لا خا يكون ذكي لأن الصبي باقي ما كمل، لأن خصو يكون تم الكمال. معنى إذا الذي مطلوب للشهاد شكونو؟ بالغ. يعني معروف أن البالغ مش مكلف. وعلاش مش مكلف؟ لأن الأهلية ديالو ناقصة، لا خصو يكون بالغ باش يكون عنده الأهلية كاملة. إذا غير البالغ يشهد؟ لا بدو خصو يكون بالغ. معناه 15 سنة كذا كذا يدخل في المعمعة، لكن الأهل يدخل. وصلنا 15 سنة 16 سنة 17 سنة راهم أهل الشيء يدخل. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني العاقل، معنى المجنون واضح ما عنده تعلق بالموضوع. شكون العاقل؟ هو ذو ملكة على هيئة راسخة في النفس يدرك بها العلوم. هذا اللي يقولوا له العاقل. العاقل هو ذو ملكة، والملك شكون هي؟ هي الهيئة الراسخة في النفس يدرك بها بديك الهيئة الراسخة العلوم والمعارف. هذا عاقل. إذا عاقل صاحب ملكة. شكون العاقل؟ صاحب ملكة. وديك الملكة كيف؟ راسخة في النفس. شنو وظيفتها؟ تدرك كل العلوم والمعارف، بها يدرك العلوم. هذا الشرط الثاني. الشخص الثالث فقيه النفسي. شنو معنى فقيه النفسي؟ شديد الفهم بالطبع، معنى الطبيعة ديالو راجل ذكي، هذاك اللي مأهل للشهاد. يعني باش تكون تطيح عليه فهم، معناه ماشي الإنسان العادي تيلقنه يختار بيده. هذا هو فقيه النفسي اللي يقول فيه جمع الجوامع. فقيه النفسي قال فيه الإمام ابن السبكي رحمه الله المحلي شديد الفهم بالطبع لمقاصد الكلام، معنى دي عرف المقاصد الكلام طبيعة دي فهمه، غير قرأ عليه الكلام دي فهم اللب دي الكلام. شديد الفهم بالطبع بين لمقاصد الكلام. هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع عارف بالدليل العقلي. شكون الدليل العقلي؟ هي البراءة الأصلية، يعرف بأن البراءة الأصلية اللي استدل بها وهي تكليف، يعني أنه مكلف بالاستدلال بها. يعني تكلمنا احنا في قيل البراءة الأصلية فالاستصحاب، استصحاب البراءة الأصلية، يعني استصحاب البراءة الأصلية حتى يجي، حتى يجي المغير، تيجي الدليل المغير. إذا عارف بالبراءة الأصلية، معنى عارف بالبراءة الأصلية عارف بها بالدليل العقلي وعارف بأنه مكلف به. خامسا خص يكون عارف باللسان العربي، واللسان العربي معروف شنو يدخل فيه؟ يدخل فيه العلوم، النح، الصرف، البلاغة، اللغة، الإنشاء، الآداب، هذا هو اللسان العربي، خص يكون عنده هذا. ولكن هذا الدرجة الوسطى، واخا ما يكونش مؤهل حتى الدرجة العليا، معناها لا يشترط أن يكون مجتهدا في حافز سبويه، لأنه هو ماشي مجتهد في الفقه ماشي في النحو. فإذا اللسان العربي ماذا يشترط فيه؟ الدرجة الوسطى. لا، الدرجة الوسطى، الدرجة المتوسط، متوسط في البلاغة، متوسط في النحو، متوسط في الصرف إلى آخره، وفي الآداب وفي الشعر يكون هنا متوسط. هذا اللسان العربي، أن يكون عارفا باللسان العربي، الدرجة الوسطى بحال اللي قال الإمام ابن السبكي. وهو يزداد والقوة الشهادة ديالو تزداد، معنى على حسب التبقوس ديالو في البلاغة وفي اللغة يكون الشهادة ديالو قوي، معنى حد الأدنى مش حد الأدنى، الدرجة الوسطى كافية، ولكن لا تسبق لا لا لا, لا, لا تعمق، هي أزيد في الفائدة أزيد. هذا عارف باللسان العربي. السادس عارفا بالكتاب والسنة. شنو عارف بالكتاب والسنة؟ عارفا بآيات الأحكام وبأحاديث الأحكام، هذاك اللسان العربي، هذاك الكتاب والسنة، معناها ذي عرف الآيات الأحكام وذي عرف الأحاديث الأحكام. وهنا لا يشترط حفظها، وإنما يشترط فهمها وما ظنها، صافي. هذه واحد رحمة بعدك الحمد لله، أنا واخا ما تحفظش ذيك الآيات كاملة، عرف مثلا آيات الأحكام مطع الفلاني وفساده وكذا والآراء العلماء في هذا العرف، وكذلك الأحاديث الأحكام صافي تهي تهي. واش يشترط حفظ الآية والأحاديث ولا يشترط؟ لا يشترط، يشترط فهمها وفين هي في المضان ديالها، وأن يكون عارفا. هذا الشرط السادس. السابع يكون عارفا بأصول الفقه، لأن أصول الفقه هي الوسيلة العظمى في هذا العلم. هذا لأن أصول الفقه هنا قلنا بأن بها القواعد الاستدلال، هي باش يعرف يستدل، وحتى القياس داخل فيها. وإلا أن الناس اللي ما يقولوش القياس، لأن قال ابن السبكي واخا ما يقولش القياس، لأن يعني الإمام ابن حزم يقولش بالقياس، ولكن اللي يسمى مجتهد، معنى كأنه لا يشترط فيه معرفة القياس، مثلا إذا كان يرفضه، ولكن لما كانش يرفضه سيعرف، معنى إذا كان يقول هو من من من المصادر تشريع القياس خصو يعرف، إذا كان يقول لأنه ما يقولش به ذيك الوقت. هذا هو عارف بأصول الفقه بما فيها من القواعد. هذا السابع. الثامن عارف بمقاصد الشريعة، هذه مهمة، هذه لأن يعني بمقاصد الشريعة باش يمكن له يلحق هذه بهذه وهذه وهذه، معروف مقاصد الشريعة. أنا التكاليف مبنية على جلب المصالح وحضر المفاسد، خصو عارف المقاصد، اللي ما عندوش مقاصد ما يكونش مؤهل للجهاد. خصو يكون عارف بديك القواعد الأمهات، قواعد الفقه حتى هذه، هذاك شنو هذاك؟ هذاك التاسع، كون عارف بالقواعد الفقه. هو ذكر على الامام وذكر في منظومه اختلفوا فيها، كاين العلماء يقولوا غير خمسه بركة عليه، كاين العلماء يقول لك لا 12، كاين كل واحد واش يقول، لان قواعد الفقه هي كثيره جدا، تقدر توصلها في مليون وكل واحد فيه وصله، ولكن ولا يشترط الاحاطه بها، يكفيك الامهات مثلا. هو جاب هنايا خمس محرر قواعد مذهبي الشافعي بها تكون خبيره، ضار يزال وعدد قد حكمات وكذا مشاغل جمله سيسيره، هذيك معروفه هذه. هو جاب هنايا قواعد الفقه ولو الأمهات، شحال هذه؟ سعود. العاشر كاين اللي يزيد كيفية النظر، كيف يعرف يعدل الأدلة، وهذا بناء على أنه يشترط المنطق ذيك الوقت، معنى يعرف يركب المقدمات ويعرف معنى يعرف كيف يركب الأدلة، هذه تقدم هذا وهذه تقدم هذا وهذا وهذا وهذا، معنى الأشكال والمقدمات الصغرى المقدمات الكبرى، الإنتاج الاستنتاج كيف يكون، هذه معنى كيفية النظر. شحال هذه ظاهرة؟ عشرة الشروط، معنى عشرة الشروط تسمى شروط زيد تسهيليه، معنى اللي ما عنده شهاده مش مؤهل، معنى اللي عنده هذا اللي يسمى الراجل صالح للشهاده. هذا كاين شروط اللي ايقاعيه، معنى باش يوقع للشهاد في المحل ديالو، معنى انا مؤهل ولكن ربما الشهاد ما يجيش هو هذا، خصني نعرف شي حاجه اخرى باش يجي الشهاد هو هذا، لان التاهيل عندي تاهيل عندي، ولكن ليكون الشهاد في موضعه وفي محله خصني شروط اخرى. شنو شروط اخرى؟ خصو يكون عارفا بمواقع الاجماع، لان لما كانش عارف بمواقع الاجماع ربما يشهد في مساله اجماعيه يخرق الاجماع، او ربما يظن ان المساله هي مختلف في شنو هي، هي اجماع لا هي خلافيه وهي يظنها اجماع ويبعد منا. اذا معنا هو اللي قال الامام خلافان وكذا وكذا، خصو يعرف الخلاف باش يعرف الامكنه اللي صالحه واللي ماشي صالحه، لان يقدر هو مؤهل للشهاد والشهاد واحد المساله وهذيك المساله اجمع عليها. ايوا هذه خوره هنا يا شيخ، اسمها اجماعيه متفقين عليها، وانت هما اتفقوا على الوجوب وانت خارج اتفقت عليها بانها مكروهه، وانت انت مؤهل ولكن ما عملتش الشهاد المحليه. اذا الشهاد خصو في محل شنو يعرف؟ مواقع الاجماع، معنى المسائل اللي اتفقوا عليها العلماء والمسائل اللي اختلفوا فيها. ها واحد. ثانيا خصو يكون عارف بالناسخ والمنسوخ، لان يقدر يكون ما عارفش بالناسخ، لان علاش خصو يعرف الناسخ؟ باش الناسخ يقدمه والمنسوخ ياخره. مثلا هو ماشي نوضي الشهاد في واحد الحديث والحديث منسوخ، ولا الشهاد ماشي محل. هذا انا مأهل كل شيء عندي، ولكن الشهاد فين؟ في آية منسوخة او في حديث منسوخ. هذا الشهاد اصاب المحل ديالو؟ علاش ما اصابش المحل ديالو؟ لان الحكم لا عمل بهذا، ضيعت راسي الوقت وصافي. ثالثا خصو يكون عارف اسباب النزول، لان اسباب النزول باش تعاونوا على المراد، لان تشير الى المراد، لان اسباب النزول غنعرف المسائل. لا خصني نعرف اسباب النزول، هذه حتى هي تعينني، هذه حتى هو. رابعا يكون يعرف الشرائط المتواتر والشرط الاحد. معنى يعرف الشروط المتواتر باش يعرف ان المتواتر هذا يفيد القطع، وهذا يفيد الظن، لان الا كان يفيد القطع يكون كذا كذا، ولا كان يفيد الظن يكون كذا كذا. اذا خصني يعرف الشرائط اللي اذا تحقق المتواتر باش يجي النص يشوف واش الشروط المتواتر موجوده ولا مش موجوده، لان لك المتواتر تكون قضيه اخرى، بحث اخر، قضيه علميه وقضيه وكذا وكذا، لكن خبر الاحد مش يكون مفهوم اخر، خصني نفهم الشروط اللي تعطي التواتر والشروط اللي تعطي الاحد باش نطبقها في النصوص. هذا الاربع. خامسا خصو يعرف الصحيح والضعيف. مثلا هذا الحديث صحيح يعني اذا محل الشهاد، الضعيف لا مش محل الشهاد، نعم يكون لك نظر، اما هو موضوع ولا الشهاد فيه هذا ضعيف، هذا ماشي محل ديالو، خاصني لابد ان اعرف الصحيح والضعيف باش يكون الشهاد في المحل ديالو. هو مؤهل ولكن ما طبقش، ما جاش في المحل ديالو. شحال هذا؟ خمسه. لا خمسه. ستة يكون حاله هوت. شنو حاله هوت؟ عراف كذا، لا فلان هذا اللي يقولوا فيه ثقة، هذا اللي يقولوا مدلس، هذا كذا كذا، خصو يعرف هذا. هذا باش يكون الشهاد ديالو في محله. قال الإمام ابن السبكي هذا بالنسبة للمتأخرين يعني واخا يقلد فيها، ولا كان عنده التقليد كافي، مثلا يقلد الحفني حجار، يقلد الذهبي، يقلد كذا كافي، واخا ما يكونش عارف بنفسه. أو لا؟ ها؟ نعم؟ لا يعرف يقلد، هنا يتبع التقليد. مثلا يعرف الناس تقليدا، ماشي في الأول خصو يعرفوا بيده. هو أصلا بني على التقليد معرفة الروايات، حتى الحافظ ابن حجر اللي قلد فيها يحيى بن معين، لأنه مروي على التلقي لا مجال للشهادة. الحافظ ابن حجر اللي حكم على الراوي الشهادة شنو؟ لا ولكن يبقى يمكن يرد هو على كان يرجع هذا الشهادة، رجع قال لك لا هو قلته وقالوا فيه هو ماشي هيدا، يمكن الشهادة فهمتي، لأن هذا يمكن هو يقدر يكون الشاهد، معناه هو اللي يرد ماشي اللي يقولوا له الناس. لا وصل واحد الدرجة أخرى مثلا لا اعتمدوا على هذا، لا ما يعتمدوش على هذا لأن فيه كذا كذا كذا، هذا يولي واحد زايد عليه يولي. مثلا الحافظ بن حجر غير مثلا المثال، مثلا هو ذي عرفه هو تبيدو مقلد غير يتبع الناس. يمكن مثلا الحافظ بن حجر مقلد هذا الشيء، ولكن لا، الحافظ بن حجر ماشي في درجه التقليد بالنسبه للرجال، هذا اللي يقولون المحدث، هذاك محدث مستقل. شحال هادو؟ هادو الشروط اللي تجعلوا للشهاد في محله، ثلاث شروط. كاين شروط ما يحسبوهاش، لا تعد شروطا، لا ما يعدوهاش مره، علم الكلام وخا بلا تكمل ما يعدوهاش الكلام، لان يقدر يكون الشهيد والشهاد صاحب لا يعرف مثلا الخلاف والشبهه والعلم الكلام وخا ما يعرفش، غير عقيده باش يكون مؤمن بعدك. علم الكلام هي الخلافات في علم الكلام والاستدلال علم الكلام وداك الشيء وخا ما يعرفوش. التفاهم عند الفقه وخا ما يعرفهاش، لان التفاهم عند الفقه هي الثمره ديال الشهاد، ما يمكنش يكون هي شرط في الشهاد. معنى التفاهم عند الفقه يعرفوا ولا ما يعرفهاش. مثلا جبر انت الامام مالك ما يقدرش يعرف التفاهم بحال ما يعرف الامام هذا مختصر خالد. مختصر خالد يعرف التفاهم اكثر من الامام مالك، والامام مالك مشاهد ومختصر خالد ماشي مشاهد. لأن الجزئيات والتفاريعات عاد ظهرت بعد الإمام مالك، إذا لا يشترط معرفة تفاريع فقهية، لأن التفاريع فقهية شنو تسمى؟ ثمرة للشهادة هذه، لا يشترط. كذلك الذكورة، لا يشترط الذكورة. كذلك الحرية لا تشترط، معنى يمكن الأنثى تشهد؟ ها؟ يمكن، لا يشترط الذكورة. إذا المرأة يمكن تكون الشهيدة. لا تشترط الذكورة، إذا لا تشترط الذكورة يمكن تكون المرأة مشاهدة؟ كذلك الحرية، لا تشترط الحرية، يمكن العبد يشهد؟ كاين شهد. شحال هادو؟ أربعة. هذه كلمة أربعة شنو تسمى هذه؟ ها؟ هذه لا تشترط، معنى لا يشترط في المشهد أن يكون ذكراً، لا يشترط أن يكون حراً، لا يشترط أن يكون صاحب علم الكلام. علم الكلام اللي كنا نتحدث عليه هذه اليومين. يعني تقدمنا كاين الاجماعات ماشي حق ماشي حق. ولكن يكون غلط هو، ما اللي كاين كعده اشياء دعوا فيها الاجماع هي ما فيهاش الاجماع، خصها تصمحيص للاجماع، خصها تصمحيص. لا ما ينفيلوش، ما ينفيلوش. يشترطوا الاحاطه بالعلم كله، يشترطوا على الاهليه. يشترطوا ان يكون الانسان لا مواقع الاجماع اللي يشترطوا غير باش يكون الشهاد في محله. ما غلط في الشهاد، غلط في تصحيح الحديث وتضعيفه. لان هذه المسائل هذه اللي يكون هي باش يكون الشهاد في محله. فهمتي هذاك باش يكون، لان الا كان هذا الشهاده غيكون غالبا للشهاد في محله. هو ما يعرفش مواقع الاجماع، هذه راميه غير راميه. ما يعرفش الناس يقول منسوخ، ما راميه غير راميه. مثلا ما يعرفش اسباب النزول غير معينه واخا. مثلا الصحيح والضعيف ما يعرفش يعاون والو، واخا مأهل، واخا مأهل، ولكن الا كان عنده هذه الشهاده غالبا ماشي الشهاد يجي في المحل ديالو، يعني يقدر يخطا، ولكن الخطا ماشي يكون قليل. اولا ماشي يكون الخطا ماشي يكون قليل، ماشي بحال اللي مثلا هنا، لان الاجماعات انا نعرف الاجماعات، ولكن الاجماعات كلها فيها غلط. واش كلها فيها غلط؟ ماشي هي كلها غلط. مثلا الاجماع نقولوا كاين الف ديال المسائل ديال الاجماع، وقع الغلط في 50 ظنوا فيها الاجماع هي ماشي اجماع. ما كافي انا اعرف هذيك الف. هذا يكون الاجماع لا يشترط الانسان، هذا ما تزولش انه وقع غلط في واحد الاجماع، ادعوا فيه الاجماع هو على انه غلط فيه ما يسمى ماشي مشاهد. لا، وهذه الشروط هذه غير ايقاعيه، هذه ماشي مؤهله. هذه شروط مواقع الاجماع هي شروط ايقاعيه، معناه باش يكون الاجتهاد اصاب المحل. هنا اوصف تكون مكمله دابا. معنى احسن تكون عند الانسان مكمله. هنايا هو العداله، لان العداله باش يكون الانسان فيه الورع ويكون يكون يخاف من الله، وهذه باش يكون هنا يقولوا البحث عن المعارض. يعني تقدم البحث عن المعارض لا يشترط، ولكن احسن يكون البحث عن المعارض باش ما يغلطش مره. شنو البحث؟ يشوف العام واش عنده المخصص، واش المطلق عنده عنده التقييد، واش عنده يبحث عن كذا، ويبحث على الالفاظ اللي واش عندها قرائن ولا ما عندهاش. مثلا الام واش عنده شي قرينه، واش كذا كذا، يبحث على هذه غير من المكملات. هذه فهمنا، هذه مكملات. شنو اذا المكمل هنايا؟ هو العداله والبحث عن المعارض والبحث عن القرائن، معناه الاوامر والنواهي. لان احنا عندنا في الغص ديالنا الام يدل على الوجوب، هذه قاعده مسلمه، ولكن ربما يكون ثم شي حاجه شي قرينه صفت ان هذا العفو انه يدل على التحريم، قاعده عندي الاصول مدروس، ولكن ربما ثم شي حاجه مثلا اللي عنده العفو يستدل بالعموم ياك، ولكن ربما عنده صالح عنده معارض. نشوف هذه باش نكملوا القضيه، ثلاثه المكملات هنا، فين المكملات؟ العداله، لان يعني العداله السيد يكون يخاف الله، الحاجه خص تجي هي هذه، ما يقدرش البحث عن المعارض لان العام هو غير يستدل بالعموم، لان تقدم لا يشترط واش يلزم البحث عن المعارض وما يلزمش، معناها الانسان مطلوب يعمل بالعام واخا ما يبحثش عن المعارض خلاف لابن سوريج كما قالوا، ولكن احسن هنايا يبحث عن المعارض احسن. القراء اللي انا تقدم امر الوجوب لان حتى البحث عن القرينه واش لازم، ولكن من باب التكميل يبحث عن القرينه لانه هو تقدم في باب الامر هو اللازم تبر الامر خذ بامره صافي، ما يظهر لك شي القرينه صافي خذ، ولكن من باب الكمال ابحث تبي تكون تما القرينه، ابحث النصوص والايات والاحاديث تبي تكون تما شي صاغي. هذا هو شنو فهمنا دابا، هذا الشروط المتعلقه بالاجتهاد، معنى حقيقه الاجتهاد وشروطه. حقيقة الشهاد هو استفراغ الوسع في النظر في الأدلة لتحصيل ظن بحكم، هذا هو، وخص يكون مشاهد مشاهدا فيه الحكم، المشاهد فيه هي الأدلة باش نوصل للمشاهد لأجله، شكون المشاهد لأجله؟ المشاهد هو المشاهد فيه هو المشاهد لأجله، المشاهد شكون الشخص، المشاهد فيه الأدلة، المشاهد لأجله الحكم، هذا خص يكون، وهذه هي أركان الشهاد. الأوصاف المؤهلة 10، الأوصاف الموقع للشهادة في محلها 6، اللي لا تشترط 4، الأوصاف المكملة 3. الآن باش نشوفوا المشروعية للشهادة، واش الشهادة مشروع؟ العلم الأوصاف المؤهلة لا والواقع ما يمكنش يكون، الواقع ما يكونش مؤهل، غيكون باش الشهاد في المحل ديالو عاود، لان غير قدر الشاهد ولكن انت ما عرفتش الواقع ما نزلش على ديك، يمكن تدخل غير في ديك المواقع بالشهاد المواقع كذا غيدخل يدخل تما تي هذاك اللي مثلا علم الواقع، انا غنشهد انا مؤهل ولكن ما عرفتش نزل ما نزلتش الجزئيه في المحل ديالها، ما نزلتش ما صبتش هنا خطات، اذا هذه باش يكون الشهاد في المحل ديالو، العلم بالواقع باش يجي للشهاد في المحل ديالو. قال الامام رحمه الله اش باش نلقاو هنا؟ مشروعية للشهاد. الشهاد مشروع بالايات القران وبالاحاديث والاجماع والادله العقليه. معنى للشهاد هو تتعلق به الاحكام الشرعيه، الشرع اللي طلبوا. الحل اللي طلبك تصلي وتزكي وتصوم الى اخره. فالشهاد مطلوب في الاسلام. اولا من ناحيه الايات القران ايات متعدده، منها قوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بما أراك الله. معنى غير حكام باش اللي علمك الله، معنى الله يلهمك إلى الحكم إلى الصواب عن طريق الشهادة. وقوله تعالى: ولو ردوه إلى الله ورسوله لعلمه الذين يستنبطونه. إذا يستنبطونه هي استخراج الأحكام، الاستنباط هذا. كذلك في إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إذا فردوا للرسول عن طريق الاجتهاد. قوله تعالى: فاعتبروا، لأن الاعتبار عمدا، الاعتبار قيس الأمور بالأمور عمدا عن طريق الاجتهاد، لأن الناس يستدلوا به على القياس، والقياس هو باب من أبواب الاجتهاد. فاعتبروا يا أولي الأبصار، إذا الآية قلنا خصنا نستعملوا الأفكار ونستعملوا النظر، واستعملوا النظر هو الشهاد. قولوا. كذلك قوله تعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، لقوم هذه آيات ماذا نفهم منها؟ استعمال العقلي. واستعمال العقلي واستعمال الفكيش قلنا نشهدوا. هذه من ناحية النصوص القرآنية. من ناحية النصوص الحديثية، النبي صرح حديث البخاري المعروف: إذا حكم الحاكم في الشهادة فأصب فله أجران، وإذا أخطأ فالشهاده واخطا فله اجر، واذا الشهد هو اذا اعطاه من اعطاه اذا اصب اجران، اجر الاصابه واجر الشهاد، واذا اخطا فله اجر واحد. هذا الحديث يقول كاين الشهاد كاين الشهاد. الحديث المعروف المشهور الحديث الوصيه ذ معاذ لما ارسله الى اليمن شنو قال له؟ بماذا تقضي؟ اش قال له؟ بكتاب الله، فان لم تجد بسنه الله، فان لم تشوف الصحابه، فان لم قالوا الشهيد رايي اقضي الشهيد رايي. اذا الشهيد رايي شنو اللي يقولوا هنايا؟ للشهاد. النبي اش قال فيه؟ الحمد لله الذي ورسول رسوله. هذا اذا كذلك النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اله اللي قال في ذلك الحديث الصحيح في الغزوة الخيبر والله لا تصلين العصر في بني ذي قريظة. الصحابة كاين اللي صلى تما وكاين اللي صلى في الطريق. على ظاهر الأمر شنو عمل؟ صلوا تما، كاين الناس اللي صلوا في الطريق قالوا لا النبي ما يقصدش منا هذا، قالنا خصنا نخرجوا بسرعة. فإذا النبي أقرهم على هذا شو يسمى هذا؟ قول يسمى التقرير على الشهاد، لأن انقسم شهادهم. هناك من الشهادة وصلى حسن بني قريظة، هناك من صلى في الطريق، وهذا النبي أقرهم على الشهادة. كذلك عمرو بن العاص ماشي قالوا يا رسول الله صلى بنا بجنوب، الحديث صحيح غزوة السنن. اش قالوا من قالوا يا رسول الله أنا تذكرت قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، النبي أقرهم. إذا هذا يسمى الشهد، يسمى الشهد ولا هذا الشهد. هذا من ناحية النصوص الحديثية. من ناحية ذي الإجماع العمل للشهاد موجود في الصحابة، وكان دين الكرة بعضهم على الشهاد أو الذي غلطوا بعضهم في الفهم. يقول له لا ماشي هيدا، أما الشهاد ما يقولوش على الشهاد، معناه إذا أصبح للشهاد فيه إجماع ها؟ لأنهم ذي خطأوا بعضهم، إما معنى يسلموا بعضهم أو يخطئوا بعضهم. معنى عبد الله بن عباس فاش شنو قال؟ غيبة لا غيبة في كذا، واش غلطوه في الشهاد او غلطوه في الفهم؟ قالوا له لا الفهم ما سمتش الصواب. زوج المتعة. اذا معنى الشهاد الصحابة كانوا يقروا بعضهم على الشهاد، شو يسمى هذا؟ عمل شهادي وفيه الإقرار من بعض، شو يسمى الإجماع السكوتي، معنى الإجماع أجمعوا على هذا. كذلك من هذا من ناحيه الاجماع، من ناحيه العقل احنا قلنا فيما تقدم لان الشهاد ضروره. علاش؟ لان الادله محصوره والواقع غير محصوره، ويمكن غير المحصور يعالج غير المحصور، ما يمكنش. اذا لا حل للمشكله الا بطريق الشهاد. هذا ما يتعلق بمشروعيه الشهاد. ثم هنا الموطن للشهاد، فين ماشي كل الشهاد؟ هذه مهمة خصنا نعرفوها، ماشي بدا الإنسان غير يشاهدوها. فالشهاد مشروع بكتاب الله وبسنة رسول الله وبالإجماع والعقل، حتى العقل يقول خصنا نشاهدوا. شنو الطريقة للشهاد بالعقل؟ كيف؟ قول السي أسترالي. معنى العقل يقول خصنا نشاهدوا، ما جبنا هذه؟ إذا الحل الوحيد هو الشهاد باش نخرجوا والشريعة الإسلامية معروف أنها تسير تسير الحضارات، ما يمكنش الشريعة توقف. فالشريعة الإسلامية ما توقفش الدم كتسفادي كما يقول القرضاوي. إذا لابد توقف وقفة لابد توقف وقفة وتعالج. الشريعة الإسلامية لا ترجع إلى الوضع. هنا غنشوفوا الموطن، شنو الموطن؟ شكون اللي صالح للشهاد؟ معنى في يجوز وفي لا يجوز. ما لا يجوز الاجتهاد فيه هو المعلوم من دين الضرورة، لا يمكنش الاجتهاد في المعلوم من دين الضرورة. وأمهات ما هو قطعي الدلالة، ما يمكنش الاجتهاد قطعي الدلالة وقطعي الثبوت، ما يمكنش الاجتهاد فيها. معنى أمهات العبادة ما يمكنش الاجتهاد فيها، أمة المحرمات ما يمكنش الاجتهاد فيها، أمة الأخلاق ما يمكنش الاجتهاد فيها. والشهادة في العقيدة الله موجود، الله يتصف بصفة الكمال. الشهد في فرضية الصلاة، فرضية الزكاة، الشهد مثلا فرضية الحج، خلي الجزئيات في الحج، لا الحج بيدو. مثلا الصيام، فرضية الصيام، واش يمكن الشهد فرضية الصيام؟ ما يمكنش الشهد فرضية الصيام. مثلا الصدق الكرم العفاف واش يمكن نشاهد هنايا الزنا القتل النفس الغيبه والنميمه هذه ماشي محل الشهاده يجي شي واحد يشهد يقول لك ولا كانت الزنا حرام اللهم لا اللهم طاو وكاين كذا كذا كذا ماشي محل هذا السي قال لك كان غيبه حرام لا دابا اللهم خصنا نكون احلال مثلا كان المرأة تمشي مغطية اللهم لا واحد اخر هذا ماشي محل الشهاده هذا واش هذا محل الشهاد؟ ماشي محل الشهاد لا كان المرأة تمشي معنا لا يمكن تمشي بواحد اللومة الدنيا كذا ما كاين حتى مشكل كان كذا كذا كذا كذا بحال هذا هذا كله ماشي محل الشهاد لأن الشهاد خصو يكون ماشي هو معلوم من الدين الضرورة ما يكونش مقطوع الدلالة والمتن هذا كل الأمهات العقيدة أمهات العبادات أمهات المحرمات أمهات الأخلاق هي قبل الشهاد مش قبل الشهاد مش قبل الشهاد وماذا تجددتي فيها الفتوى؟ لا تجددوا فيها الفتوى، تبقى مستمر، الوتر تبقى شراء صلاة مشروعة إلى يوم القيامة، تحية المسجد صلاة مشروعة إلى يوم القيامة، مندوبا ولا وجوبا كيفاش ما كان. إذا ما هو مجال الشهاد؟ هو المسكوت عنه أو ظني الدلالة أو ظني الثبوت أو هما معا. هذا هو محل الشهاد. في ذي يمكن لي نشهد؟ المسكوت عنه، معنى ما تكلمش عليه النبي. وما تكلمش عليه القرآن أو لا تكلم عليه القرآن وتكلم عليه السنة ولكن الدلالة ديالو ظنية أو لا ظنية الثبوت تاهو هو الشاطبي عنده واحد المقولة اللي يقول يسرح العقل في مجال النظر والاجتهاد بقدر ما سكت الشر بحال هذه مهم لأن يعني احنا شو قلنا ذيك النهار سكت عن الشيء رحمة باش يتسلى هذاك المسكوت انا بغيت يتعمق داك الشيء ماشي واحد القرضاوي ماشي عنده واحد يسال يقول عوامل السعة معنى العوامل المسائل التوسيعة هذيك عنده واحد رسالة هذيك عوامل السعة هو المكان اللي سكت عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذيك فيه التوسعة هذيك اللي سكت عنده التوسعة باش يتسملى بديك الأدلة اللي ما قالهاش النبي معناه يقدر ما كانش المجال للقياس عاد جا القياس لان عاد احتاجنا اليه ما كانش المجال للاجماع عاد توقفنا على الاجماع معنا ما كانش المجال للمصلحه الموصله عاد جا المجال للمصلحه الموصله ما كانش المجال لسد الذريعه عاد جا سد الذريعه بحال هذا هذا المسكوت عنه اذا محل للشهاد شنو هو المسكوت عنه معنى ما تسماش ايه ما تسماش قران او لا تسمى القران وتسمى الحديث ولكن ظني الدلاله وشنو ظني الدلالة؟ العام إذا يمكن تخصص المطلق يمكن يتقدم يتقيد الحقيقة يمكن تصرف يكون تسمى مجاز تسمى كذا لا يمكن تسمى على حرف مضاف دالة الاقتضاء يمكن تسمى هذا يمكن يكون المشترك يمكن بزاف الحاجات صالحة للفهم هذا الشيء يقولوا ظني الدلالة شنو ظني الدلالة؟ هو الفهم فيه ظني والآية في القرآن جلها هي ظنية الدلالة لهذا جبان سن الآية معمر بالأقوال العلماء كذلك ظني الثبوت شنو ظني الثبوت أنا لا نقطع ولا نلتزم بأن هذا الحديث قاله النبي لأن يعني خبر الأحد هذا فإذا هنا باين أغنى إذا كان ظني الثبوت شنو مش كل الشهاد فاش في إثباته ناحية سنده متنا وسندا باش ننظر في السند ننظر المتن هذا اذا كان ظني الثبوت اذا ظني الثبوت شنو مثلا يقدر يجي واحد الانسان يشاهد مثلا يخرج واحد الحكم شنو غيقول يقول بان هذا الحكم هذا ما كايناش لا واجب علاش بنا على احاديث ضعيف يجي واحد العالم مو قال له ودي هذا الشيء هذا ماشي فعلا الحديث ضعيف هذا انت قلت هذا الشيء واجب بنيته على هذا الحديث ما كاينش منه اذا هذاك الحمار نوقفه علاش نوقفه لان تبنى على الحديث والحديث ماشي صحيح او لا مثلا جا واحد المشايخ قالوا لي هذا الحديث هذا ما كاينش منه اذا ما كاينش جا شي انسان قال لك لا سيدي الحديث عنده طرق ومصحح بطاقه فلاني اذا صح اذا الحكم اللي قلته له عنده دليل بحال هذه الامور هذه بحال هذه الامور هذه فاذا القضيه الثبوت شنو يكون اذا الشهدون ثبتوا النص شوف نثبتوا النص سندا ومسندا ولكن اذا كان ظني الدلاله شنو يكون الموضوع ثبت الفهم ديكون الشهاد في إثبات الفهم وفي إثبات المعنى وفي إثبات المدلول. شنو الأدلة المستعملة في الشهاد؟ معنى اش من أدلة اللي غيستعملها الإنسان؟ أنا غنشهد، اش من أدلة؟ الأدلة اللي نقول بها خدمة، اللي خدمت قول ياك نقول بالقرآن غنشهد القرآن، غنقول بالحديث شهد الحديث، غنقول بالقياس غنشهد القياس. إذا اللي أقول به كل شاهد فيه، اللي ما نقولش به ما نشهدش به. مثلا أنا شافعي ما نقولش بالاستحسان، إذا ما يمكنش نشهد أنا بدل الاستحسان. أنا مثلا شافعي ما نقولش بعمل الصحابي، إذا ما يمكنش نشهد أنا ما نشهدش في عمل الصحابي. مثلا أنا كذا ما نقولش بصد الذرائع، إذا ما نشهدش بصد الذرائع. نشهد فاش؟ قول. نعم إذا ما كانش شي مقيد، ما كانش شي مشهد مثلا، يمكن له يختار. الشهيد جاء كذا كذا يمكن، أنا نبينوها فيما يأتي إن شاء الله. يمكن له جات له شي ظرف خصو يختار، هذا هو اللائق بالأمة خصو نعملوها بالمصلحة. أنا نبينوها فيما يأتي إن شاء الله. يقولوا حتى القطعيات يشهدوا فيها، ولكن يشهدوا في تنزيلها الواقع ماشي في استخراجها. مثلا الحدود الشرعية المعروفة هي قطعية، ولكن القاضي إذا جاء إليه للزاني ولا بشارب الخمر يجتهد في التنزيل يشوف واش كاين شي عود ولا. ايوا دابا يكون مثلا دابا المحل كصل حاله. كل هذاك كاين اجتهاد استخراج وكاين اجتهاد تنزيل هذا الواقع. هذيك حدا تجي لك القول بالموجب مثلا شي يكون يجي هو اللي يسلم لك الدليل المتنازع فيه ما يسلمه لكش، فهمتي؟ يجي مثلا يقول لك الدليل هو هذا، ولكن الجزئيه اللي نزلت فيها ماشي هي هذيك. هو هذا مثلا يكون هذه ما دخلاش، هذه الجزئيه ما دخلاش. بحال جبرت مثلا العلماء يتكلموا على البدع، جبر شي واحد يقول لك هذيك بدعه، شو يقول لك لا هذه ما نزلش، هذا ماشي هذه ماشي بدعه، هذه انت تظنها بدعه. اذا نزل بدعه مثلا في محله ولا غير محله بحال هذه الامور هذه. هذا اللي بده عمل المجتهد. وي تا هو مثلا هذيك اللي يقولوا تحقيق المناط، تسمى تحقيق المناط هذاك. مثلا المناط حقق المحل، واش المحل صلاح ولا ماشي صلاح؟ اذا هنايا الادله المستعمله شنو هي؟ الادله اللي يقول بها. مثلا ديك 24 اللي قيناها هذيك شوش اللي نقول بها اللي متفقين عليها متفقين عليها ولا فيها خلاف؟ فيها خلاف. العلوم المعده للامر، معنى كاين المعدات للشهاد، هذه الأدلة المستعملة، ولكن العلوم المعدة معنى العلوم اللي معينة اللي مؤهلة. أولا فنون اللغة، فنون اللغة ضروري، معنى ما يمكنش الإنسان يكون من أهل الشهاد وما عندوش فنون اللغة، لأن هذا معد للشهاد. كذلك قواعد الأصول، ما يمكنش يشهد وما عندوش قواعد الأصول. كذلك مقاصد الشريعة، هذا كذلك ما يمكنش. وبعبارة أقول مثلا الحادثة إذا كان مشهدة، الحادثة المشاهد فيها عند النصوص الشرعية الكتاب والسنة، الشهاد شنو غيكون هنا؟ هنا أولا الشهاد العلوم اللي تحقق المطلوب، علوم الحديث. علاش علوم الحديث؟ شنو الضرورة ديالها؟ بس الناس علوم اللغة، مقاصد الشريعة، قواعد الأصول، شنو اللي حقق لي الفهم؟ مسألة لك المسائل، المسألة اللي وقع فيها الشهاد عند النص، معنى هذه المسألة الجزئية اللي نتحدث عنها، نقولوا مثلا القراءة على الموتى، عند قرأوا على موتكم ياسين، ياك قرأوا على موتكم ياسين، شنو خصني أنا باش نشاهد هنا؟ خصني علوم الحديث باش نشوف الحديث كصحيح ولا ماشي صحيح، ونشوف علوم الأصول باش نفهم، ونشوف قواعد الشريعة ومقاصد الشريعة غنطبقها هنا. فإذا كان المسألة الحادثة الواقعة الحادثة عند النص، عند آية أو حديث، شنو خصني يكون عندي العلم باش نشهد؟ خصني علوم الحديث باش نثبت متنا وسندا، وخصني يكون عندي فنون اللغة، وخصني يكون عندي قواعد الأصول ومقاصد الشريعة. ولكن المسألة الحادثة اللي وقعت لا نص فيها، شنو غيكون عندي؟ ما عندهاش الحديث، غتكون عندنا ديك الأدلة المختلف فيها، كل القياسات، الذرائع، الأعراف، المصالح الموصلة، مقاصد الشريعة، حتى هي اللي عاوني هنا. لأن المسائل ما عندهاش النص، لأن الآية والحديث ما عندهاش، غنشوف شي فيها غنخرجها. معنى المسألة التي لا نص فيها شيء، شنو علاش نعتمد؟ الأدلة القياسية، الأدلة العقلية، لو غتكون الأدلة العقلية. من جملة الأدلة العقلية شنو هي؟ القياس. والاستدلال بما فيه. الادله العقليه جوج، هو الاستدلال والقياس، والقياس والاستدلال بما فيه. بين هذا باين هذا. اذا شنو فهمنا؟ الادله المستعمله والمعدات. هنايا حكم للشهاد ماشي مشروعيته، لا حكم للشهاد. مثلا واش يجب عليك الشهد، واش يحرم عليك الشهاد، او يندب عليك الشهاد، هذا نشوفوا شنو يقول الشرع فيه. حكم للشهاد اذا نزلت الحادثه اللي انت مشاهد ونزلت بك الحادثه، انت مشاهد ووقعت الحادثه لاجلك، شنو خصك؟ واش من واجب هذا؟ عيني، لان انا لان حرام عليا انا نقلد شي واحد، حرام عليا. فهمنا هنا؟ اذا الشهاد شنو صار في هذه الحاله هذه؟ انا من اهل الشهاد ووقعت لي حادثه، وهذه الحادثه هذه ما عندهاش النصوص الشرعيه مثلا، انا خصني الشهيد او لا عندها باش نخرجها. هنا واش يمكن لي نقلد ولا تقدم لا يحرم عليه التقليد؟ اذا هنا الشهاد اش غيكون فيه؟ واش من واجب؟ عيني. كذلك اذا نزلت بغيره، ولكن غيره ما كاينش، ما كاينش المشاهد له. مثلا الحادثه نزلت في القصر الصغير، ماشي بيا، لا في القصر الصغير في الناس، وما كاين الا فلان، الا الفقيه الفلاني. اذا شي يكون هنا الشهاد واجب عيني، لان ما كاينش الا هو. واضح نعم سيدي؟ واضح. ولكن اذا كان الواقع بقى ما نزلت، شوف الواقع بقى ما نزلت، للشهاد ماشي يكون؟ ها؟ لا الشهاد، لا اذا نزلت، شوف الشهاد نزلت والناس كاينين، اش ماشي يكون؟ فرض كفايه. ولكن الا كان بقى ما نزلت يكون سنه. لا بقى ما وقعت، انا غادي نهيئ له وصافي. مندوب. معنى انا نهيئ الامور، بقى ما نزلت انا نشهد لا. اش غيكون هذا الشهاد هذا؟ مندوب. اذا تبين لي كاين الشهاد واجب عيني، كاين كفائي، كاين مندوب. متى يكون الشهاد عينيا؟ حالتين، اذا نزلت به او نزلت بغيره ولكن ما كاينش كذا. اما اذا نزلت بغيره ولكن كاين المشاهدون، شنو يكون؟ موجب كفائي. اما اذا بقى ما نزلت سالوني ولا ما سالونيش، هي باقي ما كايناش، تسالت ولا ما تسالتش، اش غيكون؟ مندوب. فيخ يكون للشهاد حرام، للشهاد حرام، هو اللي يكون الحاجه ماشي في المحل ديالها، هو في مقابله القطع، ادله قطعيه، الحاجه واجبه معلومه من الدين معروفه، وانا هذه اللي خوا يخرج لا كذا، هذاك الشهاد مالو هذا؟ معنى للشهاد باش يغض ناس، خلي هو الناس ما عندوش الخبر به جاهل به، لا قضيه معذور، لا هو عارف. هذاك المسألة فيها النص ولكن هو ما وصلوش، ما عندوش الخبر، بغى يخرج بق في الشهاد ديالو، هذاك ما يكونش حرام. سيأتي الكلام فيه، لهذا شنو يكون؟ للشهاد باين بأنه ضد، يقدر يقول بحال هذا الزمن دلو ما أكثر هذا الشيء هذا اللي واغطوك. مثلا تجي المصلحة شي شركة ولا شي مصلحة شي حكومة ولا شي حزب اللي واغطك ويعطيك الفلوس ولا يرهبك ولا شي حاجة وتنوض أنت لفتي. وداك الشيء اللي ماشي لفتي به يكون ضد النصوص قطعية، اش غيكون هذاك؟ حرام. هذا ما يتعلق بكذا. هنا ماشي نتكلموا على الشهاد النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا النبي واش يشهد ولا ما يشهدش. فهمنا؟ هنا ماشي نتكلموا نشوفوا الشهاد النبي واش يشهد رسول الله ولا ما يشهدش. الرسول صلى الله عليه وسلم واش يشهد؟ كاين العلماء اللي حاروا تحرير محل النزاع، قالوا في الأقضية في المصالح الدنيوية وتدابير الحروب قالوا يشهد، هذه قالوا صافي يشهد باتفاق. معناه في الأمور الدنيوية وتدابير ديال الحرب الأمور ديال القضاء النبي يشهد، هذا محيد في الأحكام الشرعية، في الصلاة، في الوضوء، وجوب كذا، حرام كذا، هذه محل الخلاف. كاين العلماء قالوا، والجمهور العلماء قالوا يجوز وقد وقع. كاين ووقع. كاين يقولوا يجوز ولكن تا يتسنى ينتظر الوحي ما نزلش عليه الشهد. كيقول لك لا يجوز. شحال هذه المذهب؟ ثلاثة. فيش هاد ثلاثة المذاهب؟ لا، الأمور الدنيوية حيدها، لا في الأحكام الشرعية، في الأمور الدنيوية حيدناها من الطريق. شنو الأمور الدنيوية؟ في الأمور السياسة، في الأمور ديال القضاء، في الأمور ديال الحرب، المصالح، هذه الشهادة، نبي الشهادة. لا، الأمور ديال الأحكام الشرعية، الفروع الشرعية، هذا هو محل الخلاف. قيل نبي الشاهد وجاز ووقع، واحد. ثاني ينتظر الوحي، لما نزلش الوحي يشاهد، وكاين قالوا لما يشاهد شي مرة. شحال هذه الأقوال؟ الجمهور قالوا يشاهد. شنو الدليل على أنه يشاهد؟ قالوا كاين آيات في القرآن تشير إلى ذلك، منها قوله عفى الله عنك لما أذنت. إذا هذا العتاب هذا كما كانش الشهاد، علاش غير هذا العتاب؟ أولا قولوا إذا العتاب جا، علاش جا هذا العتاب؟ ما تقولش التوبيخ وإياك، فهمتي؟ قول هذا العتاب جا، هذا العتاب معنى العتاب يكون عذر، معذور أنت. معنى إذا النبي صلى الله عليه وسلم عاتبه الله، ولو كان هو ما يحيدش عن الوحي، علاش غير العتاب؟ قولوا ها؟ إذا العتاب باش يؤذن؟ أنه الشهد. كذلك ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يدخل في الأرض، ما كان، هذا عتاب هذا. هذا ما كان لنبي إن معنى لا ينبغي له شيء اسمها عتاب، لولا ما كانش الشهد علاش غيجي هذا العتاب؟ وشاورهم في الأمر، لما كانش الشهد علاش غيقول له شاورهم؟ فاعتبروا هذه الآية عموما، فاعتبروا، إذا النبي معنى ما يستعملش الفكر. علاش غنقول اعتبروا من جملة النبي؟ إذا الاعتبار استعمال الفكر، علاش يدل؟ هذا الشهد، هذا من ناحية آيات القرآن بأي شيء تؤذي؟ شكون ديال الشهد؟ النبي. أغنى النصوص الشرعية، النبي لما سألوا عمر قال له أنا عملت هذا الليل كذا، أنا قبلت، قال واحد المصيبة عملتها قبلت. النبي قال له لو تمضمضت بماء واش تسمى فطرت؟ قال له لا، وقبل ديال القمة ياكل الماء في دقمة بلعته، القمة غير في دقمة، واش خرج منك الماء؟ لا لا، قال له لو تمضمضت هذا غيسمى الشهاد. شوف النبي اش قال له، قال له يا رسول الله انا قبلت. النبي شنو قال له؟ لو تمضمضت، لو تمضمضت واش تسمى الانسان فطر ولا ما فطرش؟ وقال له كذا. شنو اللي بغى يقول له دابا؟ شنو العلاقه ديال المضمضه مع العلاقه ديال القبله؟ مقدمه الشرط، هذا مقدمه ايوا، معنى لا يلزم من لزوم المقدمه المقصود، هذه مقدمه الشرط وهذه مقدمه الجماع. يلزم المقدمه الوسيله ولا ما يلزمش؟ ها، ما يلزم. كذلك النبي ما يجد ديك المراه سالوا على الحج، ارايتي لو كان على ابيك دين واش كنقدر؟ اذا النبي شنو عمل هنا؟ الشهد، معنا في حق قص المسائل الدين على المسائل الدنيا. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما الحديث الصحيح لا يتكلم على المدينه، على المدينه لا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها، اش قال له العباس؟ الا الاذخير. قال له النبي الا الاذخير، ها النبي الشق الا الاذخير، شي اسم هذا الشهد. كذلك النبي في الحجه ديالو قال لو استقبلت من امي ما استدبرت، ما سقت الهديه، علاش يدل هذا؟ الشهاده. اذا والنبي صلى الله عليه وسلم قال لولا قومك حديث عهد لبينت الكعبه على قواعد ابراهيم، شي اسم هذا. وهذه النصوص نفهموا من الشهاده. اذا النصوص من القران، النصوص من الاحاديث، كاين من ناحيه العقل، لان الشهاده شنو يكون فيه؟ بذل الجهد، والجهد شنو يكون؟ المشقة، والمشقة يكون زايدة الثواب. ها؟ قولوا. إذا زايدة الثواب أصبح إذا الأمة تشهد زايدة الثواب إذا عندها فضيلة على النبي. معنى الأمة يجوز لها الشهاد والنبي ما يشهدش. ولهذا كان قول التحقيق النبي يشهد. والنبي معروف الحديث يقول أجرك عائشة على قدر نصبك. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال أحمزها في إلى آخره. والناس اللي يقولوا الشهاد ما يكفي إن استدلوا وما ينطق عن الهوى. قالوا خصو يستدل بالآية القرآن، والله يقول قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، ولكن الآية ما فيهاش الحقيقة الدليل. علاش ما ينطق في القضية ديال الوحي؟ ماشي قضية الاجتهاد، معنى الوحي من جيشون عندي أنا، هذا الموضوع ديال الآية ماشي موضوع الاجتهاد. ما ينطق عن الهوى، شنو يقول القرآن؟ واش ما تشاهد شيء أو لا الوحي ما يجي ما تجيبوش من عندك؟ معنى الآية تقول إن الوحي لا يأتي به محمد وإنما يأتي به الله. قل لي ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، واش الآية تتكلم على أن ما يشهد شيء أو أن النبي صلى الله عليه وسلم الوحي ما يجيبوش من عنده؟ ما عندها علاقة بالشهادة بعيدة. وقالوا بأن الشهاد يفيد الظن ويمكننا نتيقنوا بالوحي، ماشي لازم، ماشي لازم لأن الوحي إلى آخره. المهم شنو التحقيق؟ أن النبي الشهيد. ثم بعد أنه يشهد النبي صلى الله عليه وسلم، واش يخطئ في الشهاد؟ الجمهور قالوا النبي ما يخطاش، قالوا علاش؟ تنزيها لمنصب النبوة، لما تقولش منصب النبوة ما يخطأ، وعد الله أمرنا باتباعه، وإذا كان يخطأ ماشي نتبعوا في الخطأ. وكذلك الأمة النبي صلى الله عليه وسلم هي معصومة، إذا الأمة معصومة ما تخطاش والنبي يخطأ، إذا الأمة مش تكون عندها مرتبة زيادة على النبي، لا تشموا أمس على ضلالة. هذه هي المصادر، الناس يقولون النبي ما يخطاش، شنو يقول؟ لأن المصيد النبوة ما خصكش تنصب له شي حاجة. والقرآن يقول اتبعوني اتبعوني يحببكم الله، واذا لك الممكن الخطا ما يمكنش الاتباع. وعاد الامه في الاجماع ديال هذا خطا، ها ايوا النبي خطا، اذا الامه صفحه احسن من النبي. اذا النبي تحقيق، اذا النبي ما يخطاش. وقيل نعم، قيل يمكن يخطا، علاش ديك عفى الله عنك لما اذنت شي يظهر منا في الظاهر، ها خطا. ولكن الجمهور يقولوا لا، يقولوا تسمى الحسن والأحسن والفاضل والأفضل، النبي يعمل الفاضل وكان الأفضل، إذن كلهم صواب، لأن الآية النبي سمى عمل الحسن والأحسن، ياك النبي ترك الأحسن واستعمل الحسن، النبي عمل المفضول وترك الأفضل، ما يسماش يخطأ، المفضول هو يخطأ لا كذا. واتفق العلماء على أن النبي لا يقر على القول بأنه يخطأ، لا يقر على الخطأ. هذه خلاصة الشهادة رسول الله. إذا الشهادة رسول الله في الأمور التدبيرية بالصفة، الأمور الفرعية الفرع الشرعية ثلاثة المذاهب، القول تحقيق أنه يشهد، ويشهد القول تحقيق أنه ما يخطأش، وعلى القول أنه يخطأ لا يقر على خطائه. هنا الصحابة وش يشهدوا فعصر النبي، فهمنا؟ الصحابة يشهدوا بعد النبي، ها؟ لا إشكال، ولكن في عصر النبي هو محل الخلاف. كاين ناس يقولوا لا ما يشهدوش، علاش؟ لأن الوحي هو فين، علاش غير يشهدوا؟ ولا قيل يشهدوا، وقيل لا كان غائب يشهد، أما لك الحاضر يمشي عند من الدار. الحمد لله. هل هي الأول؟ الجمهور قالوا يشهد، يشهدوا في، علاش؟ لأن القصة المعاد شنو فيها؟ الشهيد رأي والنبي موجود. القصة عمرو بن العاص شنو فيها؟ والنبي موجود. سعد بن معاد اش قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد حكمت فيهم؟ من فرس من هذا الشهد هذا. هو في زمان النبي وأقرهم النبي، واضح ولا؟ إذا تحقيق الصحابة يشهدوا وفي الحياة النبي، يشهدوا في حياة النبي. قضاءت سيدنا علي أيضا. قضاء. قضاءت سيدنا علي. فيها قول. عرفنا قضاء بين أهل اليمن في الدية. الدية الذي قتل في زبية الأسد، والقضية الثانية في الرجال الثلاثة الذين تخاصموا على وليد. والصفان أقر الشهادة. وقالوا هذا الشهاد الصحابة بالنسبة للأصول قالوا ما عندوش الثمر، فهمنا؟ قالوا بالنسبة للأصول ما عندوش شي ثمر. علاش ما عندوش شي ثمر السي الأسترالي؟ معنى شي حاجة تنباني عليه في علم الأصول بالنسبة لنا حنا ما دايملاش. معنى الصحابي يشهدوا ولا ما يشهدوش بالنسبة لنا عمليا في انصباط الأحكام ما نتوقفوش عليه. علاش؟ لأن الاجتهاد الصحابة إذا أقرهم النبي إيش غتكون الحجة؟ ها؟ حجة في الإقرار. ولا ما جابش به الخبر النبي إيش يكون؟ رأيهم. رأيهم إيش يكون مذهب الصحابة؟ صافي. لأن إذا أقرهم النبي غيكون الحجة في التقرير، حنا غنتبعوا التقرير. وإذا كان النبي ما عندوش الخبر ما وصلش الخبر للنبي إيش غيكون؟ باش يكون مذهب الصحابي، ومذهب الصحابي غنصنفوه مذهب الصحابي. كحجة ولا ماشي حجة غندخل في هذا، ولهذا عمليا بالنسبة للأصول الشهادة الصحابي ما يضرش. بحال ديك المسائل النبي باش كان متعبد، مثلا متعبد قبل البعثة باش كان متعبد، هذه ما بيدها أصوليا ما عندها حتى شي فائدة. من ناحية الأصول عندها شي فائدة ولا ما عندهاش؟ ما عندهاش، إلا حنا ماشي متعبدين بما قبل البعثة، حنا متعبدين بما بعد البعثة. هنا واحد المسألة مهمة هو خلو العصر عن الشهد، واش يكون هذا؟ فهمنا؟ مثلا واش يمكن يخلو الزمن عن الشهد؟ معناه يجي واحد الزمن وما يكونش فيه المشهد، واش يجوز عقلا؟ يجي واحد الزمن والمشهد ما كاينش، الأمة ما عندهاش مشهد، هل يتصور هذا؟ كاين العلماء اللي يقولوا سيدي ما يتصورش، ما يمكنش. علاش؟ لأن النبي قال لا تزال طائفة من تظاهر الحق، والأمة اللي باش تكون ظاهرة على الحق عندها العلم، والعلم بالأدلة باش تكون ظاهرة على الحق. فإذا هذه لا تزال طائفة من أمتي على ظاهرنا إذا خصهم المشاهد يبقوا. وإن الله يبعث على رأس كل 100 سنة، شنو خص يكون؟ تجديد، والتجديد باش ماشي يكون؟ بالعلم بالاجتهاد. إذا هذا النص شنو اللي يعطينا؟ ها؟ شنو اللي يعطينا؟ الزمن ما يمكنش يخلو، والا لا هذا ماشي يكون الوقائع ما عندها شي للشهاد، تقدر تسبنا على الباطل. ها؟ واذا تسبنات على الباطل ماشي يكون الامه الشماعات على الباطل، وهذا ما يمكنش. ولهذا قلنا ذلك الكتاب السيوطي ماشي اللي يرد على الناس اللي يقولوا هيداك ردوا على من الاخلاد ولا شهادة شيء فرض انه للشهاد فريضه ضروره. لأن كاين شي كتاب ديال القرضاوي يقول الشهاد فريضة وضرورة. يقول فريضة وضرورة، معنى فريضة فرض الله والواقع اللي حتسمع. وكاين الناس اللي يقول لك سيدي الشهاد يمكن يخلو زمن، لأن ماشي الحديث الصحيح إن الله يقبل لا يقبل هذا العلماء يقضي العلماء، وإنما ينتزعوا من سجال العلماء حتى لا يبقى إلا علماء ورؤساء جهال فأفتوا فسئلوا كذا كذا. قال لك هذا هيدا عموما في اخر الزمان، ولكن تبقى الارض كلها هذه لا. نعم واحد جهه ما فيها شي العلماء هي معمره، مثلا منطقه جبل الحليب ما فيها شي العلماء، او منطقه معروس، او منطقه الشمال، او منطقه، ولكن الدنيا حنا نهضروا على الدنيا. الدنيا ما يمكنش، الدنيا لا بد ابدي اهل فيها. هذاك اللي نقص لك يكون بحال هذاك شي 10 منه ديك من ددو هذا كيكفي الامه اللي كان عندها. هذا واحد 100 منه بحال هذا، واحد في السعوديه واحد الانسان عاود، انا ما سمعتوش، ولكن واحد الانسان كان يعاود لي عليه اللي يجيب شي اذاعه وما شفتو. تبارك الله السر الاكبر، قال واحد الانسان اللي يجيب احاديث ودي عرض المذاهب والخلافات ديال المذاهب ويفند بالقواعد العلم، هذه الجزئيه ما عندها شي، هذه عندها، هذه استاذ هذه يغض عليها بكذا، هذه يغض عليها بكذا. قال لك شي انسان بحر لا ساحل له اللي يجيب شي اذاعه. لك الحمد لله الذي يبين بانه مؤهل. هذا واحد الولد كان جا عندي من هذا، لو كان داك الشيء اللي يقول لي صحيح دابا انا ما عرفتوش، داك الشيء اللي من المغرب كاش غيكون منه الخير والبركه. هذاك السيد عاود الا كان يقول داك الشيء صحيح دابا ما عرفناش، دابا هذا قموه كان يقول لنا دابا الواقع ما عرفناش، الا كان غيكون الصغر اكبر داك السيد هذاك عاود دابا مع شحال قال كتب الحديثيه وقال كذا هذه، واللي طلع كتب المذاهب والخلافات والمحلد بن حازم والمغنيد بن قدامه وكذا وكذا، وماذا حدث شي حادث بحال هذوك كاملين. زين، اذا اللي يبان لك ان الانسان غيكون خير ان شاء الله. ولهذا الطالب ديال العلم خصو يشتغل بهذا الشيء هذا، لان العلم هنا اللي يتبان له مع القواعد بتجي غير فاهمه. انا قلت لك ديك النهار ابسط قواعد هذا دروجة، غير الحد الادنى في القواعد، لان هذا الشيء هذا ما غاديش يشاطوش فيه الشيء، غادي يشاطو في الدرجه الوسطى. ولكن شنو لازم قابل تقولنا؟ خصك المباشره، هذه ديال الكتاب والسنه والاجماع. المهم الزمن لا يخلو عن المشاهد، العوم الزمن ماشي الزمن، ماشي طنجه اولا المغرب، العوم الزمن زمن. اما لا بد غادي يكون تما في مصر ولا يكون في السعوديه ولا في الكويت او لا كذا. هذا اذا شنو خلو الزمن، هذه غاتكلم عليها العناوين على كل شيء في شنو الجامعه. هنايا التجزؤ للشهاد، واش يتجزا؟ كيف تجزؤ للشهاد السي الامام الهراني؟ واش الهران ولا الحران؟ ها أهران، قول الإمام الأهراني معنى تجزؤ الاجتهاد. ها؟ كيف؟ علم وعلم خروج من الوطن. قول السي عبد الحكيم نسا تجزؤ الاجتهاد. ها؟ قول انت شنو مسمي؟ عبد الشافي، شنو تجزؤ الاجتهاد؟ قول انت تجزؤ الاجتهاد، قول بحسب الواقع. كيفاش؟ يجتهد المشافي مسألة من المسائل. ايوا كلهم يجتهدوا في مسألة من المسائل، فين يسألوا يجتهدوا في غير مسألة من المسائل؟ اي المشاهد يشهد يشهد في واحد المساله من المسائل، واش تي تي تي تجمع المسائل كامله غادي يشهد؟ قل ها قل السي الاسترالي انت ربما يكون مؤهل للاجتهاد في مشاهد من الفقه الاسلامي دون جانب. صح هذا هو، هذا شوف كيف جاوب، معنى ذي يقدر يشهد في واحد المساله والباقي ما يقدرش، معنى عنده قدرة يشاهد في الفرائض لولو، فرائض لولو قدر يوجهها بالأدلة والسنبط العلماء والاجتهاد، الاجتهاد معلوم خلي تقليد هذا، لا من عنده، وداك الشيء اللي يعرضه على حسب النصوص، ويخرج داك الشيء ويقارنه بالأدلة. ولكن في باب التيمم، في باب التيمم ما يقدرش غير في الفرائض لولو، في باب الفرائض ما عندوش، مثلا في باب الزكاة بحر لا ساحل له، ولكن الدخل والحج ما يفهمش فيه، واش كاين هذا واش يتصور في الأمة؟ واش يجوز ولا ما يجوش؟ كاين العلماء يقول لك كاين، لان يعني كاين الانسان يكون عنده قدره على واحد الباب وما عندوش قدره على واحد الباب اخر. كاين يقول لك لا، الفقه الشيء الواحد، معناه لا الشهاده الوضوء يقدر هو واحد ما عندوش كل شيء، يقدر كاين شي اشياء ما وقفش عليها وما عندوش الاحاطه، يقدر كاين احاديث تتعلق بالموضوع لا علم له بها، كاين ايه يستنبط منها ما عندوش الخبر بها، قال لك ممكن. قال لك هذه هذه بحال البلاغه، البلاغه باش يكون الانسان عنده البلاغه يكفيه مثلا غير المعاني بحده؟ ها يمكن يكون عنده البيان بحده؟ يمكن عنده البديع؟ شنو باش يكون عنده علم البلاغه؟ لان هذا متلازمين مع بعضهم، ليكون بالغا خصو هذه العلوم الثلاثه، ما عندوش هذه العلوم الثلاثه ما يسماش بالغ، معنى ما يكفيهش يكون عنده غير نقولوا عنده يتقن باب الاسنادي وباب المسندي راه بالغ، لا خصو يكون عنده كل شيء عاد ليكون بالغا. وكاين العلماء يقول لك لا الشهد يقول لك ان الاحاطه لله، الاحاطه بكل شيء لله، يقول الامام مالك سأله سأله عن عن عن 40 مساله وما جابش. المهم هذه التجزئه كاين العلماء يقول لك شحال التجزئه، معنى يجوز الانسان يقدر يجتهد في واحد الجهه، والشهد نهضروا على الشهد المطلق، خلي التقليد لا للشهد المطلق، معنى عنده للشهد المطلق في بابل، هذا هو الموضوع، هذا اللي يقول له تجزؤ الاجتهاد، باش يعبروا عنه معنى ان يقدر على اجتهاد في مساله في باب من ابواب الفقه ولا يقدر على باب اخرى. اما الاجتهاد الكلي ليكون عنده الانسان الصلاحيه كل شيء، معنى اي حاجه يقدر لها، واضح هذا؟ ولكن الامام مالك هنا ماشي انه ديك 47 مساله ما قدر لها شيء، لا مأهل لا، لان يقدر يكون الفرق بيناتهم، لأن هو الإمام مالك أنا دابا أنا ما حضرنيش، ولكن الامام مالك مؤهل. هنا شنو المفروض؟ المفروض هنا قادر هنا ما قدرش. هنا نهضروا يعني يمكن مش بحال بحال، لان القضيه الامام مالك واخا ما عرفش ديك الاربعين هو قادر، لا قادر لا، ولكن هنا يكون لا ذي قدر على هذه وهنا ما يقدر لاش. ما انا في باب الفرائض دي قدر يشهد في باب الفرائض، ولكن في باب الحروف في باب الامامه ما يقدرش. واضح نعم سيدي؟ هذا تجزؤ الاجتهاد فيه قولان. كاين هنايا مراتب للشهاد، هذه مهمه خصنا نتعرف نتكلم عليها بجمع الجوامع ثلاثه والمحاشي زاد واحد هي اربعه، وكاين العلماء ديالو اربعه يقولوا لها مراتب للشهاد. وهذا الشيء اللي ماشي تقال تسجل الجوامع نقول بها كيف كيف. شنو للشهاد المستقل؟ لا مش المستقل بحده، المطلق بحده. المستقل دي تصفرت في أول الأمر، هذاك المستقل. مثلا شنو دي يكون؟ استقل بقواعده بنى فقهه عليها. مثلا الإمام مالك عمل قواعد دياله. شنو القواعد دياله؟ الخبر الأحد، مذهب الصحابي، عمل المدينة، كذا كذا كذا. أبو حنيفة عمل قواعده، عمل قواعد كذا، عمل سد الذرائع، عمل العرف، مذهب الصحابي كذا كذا كذا كذا كذا. الشافعي عمل القواعد ديالو، هذا اللي يقول الشهاد المستقل، لأنه كل واحد استقل بمذهبه. الشافعي مستقل، هذا شيء يسمى؟ هذا المجتهد المستقل. هذا المجتهد المستقل هنا لا يمكن أن يكون الآن. علاش؟ لأن الآن غير اخترع قواعد ومسار أخرى يبني عليها الفقه، تكون هذه؟ ها؟ حتى شي واحد الان يشهد ديك الشيء اللي قالوه هما، معنا غير يجيب ديك الادله القول الصحابي ديك القياس، لا الان هو غيختار شي قواعد اخرى وشي شي دلائل اخرى يشهد بها، تكون هذه. فاذا للشهاد المستقل ما يمكنش يكون، واضح؟ هو كان هو المحصور في اصول المذاهب، لان كل واحد على اسس، لان يقول العلماء اولا في الزمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش هاد القواعد. اولا يقولوا في القرن الثاني ظهرت القواعد الفقه، وظهرت القواعد الاصول، وظهرت القواعد بالمصطلح. قواعد الاصول باش نصمتوا الاحكام، قواعد الفقه باش نجمعوا الجزئيات، قواعد الحديث باش نصححوا كذا. هذه القواعد، هذه القواعد كاين القواعد اللي يختلفوا فيها، هذا يعمل بالموصل، هذا ما يعملش بالموصل، هذا يعمل منقطع، هذا ما يعملش منقطع، هذا يعمل بالمدلس، هذا ما يعملش مدلس، هذا يعمل كذا، هذا بطلطان، هذه يكون قواعد. هذه القواعد ديك الوقت هذيك شنو كان فيها؟ كان فيها الاستقلال، كل واحد يخترع قواعد ويبني عليها الفقه ديالو. هذا الشهاد المستقل. هذا الشهاد المستقل بعد موت المذاهب واش بقى؟ ما بقاش. شنو يبقى لنا هنا؟ يبقى لنا المجتهد المطلق. دابا المجتهد المطلق ممكن، شنو المجتهد المطلق؟ هو الذي وجدت فيه الشروط المرة، الشروط اللي تقدمت كاينة فيه. شنو الشروط اللي تقدمت؟ التأهيلية بالعشرة والمكملة وإلى آخره، الشروط كاينة هذه. هذا السيد موجود يتحقق في هذا الشيء؟ ممكن يكون دابا؟ ممكن يكون، هذا مجتهد مطلق. هذا غير الشهد، ولكن غير الشهد على من؟ على ذيك الأدلة اللي عملوها الناس وذيك القواعد اللي عملوها الناس. معنى ذيك الامر الوجوب عليه غيمشي، وذيك النهي التامع عليه غيمشي، وذيك الخبر الاحد حجه عليه غيمشي، ولكن هو مؤهل. شي يقولوا له هذا الشيء هذا مطلق، هذا شيء اللي يقولوا له المجتهد المطلق، فهو ماله منتسب لا مستقل ولا مقيد، هو ليس مستقلا وليس مقيدا، وانما شيء يسمى مطلق منتسب. معنى مطلق معنى ماشي مقيد بمذهب الامام مالك او الشافعي، ولكن معنى منتسب تبع تلك الاصول وتلك القواعد. هذا المجتهد ممكن دابا؟ هذا مش ممكن. هذا اللي يقولوا زعما واش شدت الباب ديالو ما شدتش الباب ديالو، على هذا لا، هذا التحقيق ما شدتش الباب ديالو، هو هذا. هذا بين المجتهد هذا شو يقولوا له؟ المطلق. المجتهد المطلق هو الذي توفر به الشروط السابقه، الشروط المؤهله والشروط الموقع للشهاد في محله والشروط المكمله. هذا ممكن يكون ممكن، ويبني ذاك الشيء على القواعد اللي عند اللي موجود في العلم والادله اللي موجوده في العلم. كاين النوع اللي يقول المجتهد المقيد. معنى مقيد الشافعي او الامام مالك او المجتهد مقيد، هذا ماشي مطلق، مقيد. يكون مجتهد التخريج، يستقل بتقرير الأصول بالدليل، معنى جات شي حادثة يقدر يخرج لها الدليل، معنى حاجة ما تكلمش عليها الإمام مالك وما تكلمش عليها الشافعي وما تكلمش عليها أبي حنيفة، ولكن استطاع له يستنبط لها ويقرر لها، ولكن فيش في حدود الأصول المذهب وفي حدود القواعد المذهب ما يخرجش عن تما، معنى اللي استطاع يخترع استطاع، ولكن ما يمشيش شي مذهب يبني على المذهب الإمام مالك أو ولكن الشافعي على المذهب الشافعي. مثلا اش بغنسى الشافعي العلماء بعد منه خرجوا ألف جزئية، وألف جزئية ما تكلمش عليها الإمام الشافعي، ولكن هما خرجوها على المذهب الشافعي، تسمى هي جزئيات شافعية. علاش جزئيات شافعية؟ لأن علماءها خرجوها على القواعد والأدلة الشافعية، معنى الإمام الشافعي ما تكلمش عليها، ما تكلمش عليها ما غير ذيك الجزئيات. هذا شي يقولوا له مشاهد المذهبي، هذا اللي يقولوا مشاهد التخريج اللي خرج الجزئيات، ومشاهد الوجوه، ولكن ما يعديش الأصول للمذهب، لا يتجاوز أصول المذهب ولا قواعده. واضح هذا؟ ها؟ هذا مشاهد شي يقولوا له المذهبي، مشاهد التخريجي، مشاهد الوجوهي. بعد اش بغيت مثلا تمشي للفقه الشافعي، اللي قال الشافعي اش بغى عنده مثلا 100 مساله اللي تحدث عليها، ولكن ماذا نمشي للفقه ديالو عند الامام البيهقي، عند الامام المهذب، عند الامام النووي، اش بغى نسال مليون مساله، معنى مليون مساله ما تكلمش عليها الشافعي، وهي شافعيه هي. علاش هي شافعيه؟ مقيده بقواعد، لانها مقيده بقعود، ولكن التخريج ماشي ديالو، التخريج ماشي ديالو، التخريج العلماء ديالو، ولكن على الضوابط ديالو، فهمنا؟ هذه هي. مثلا جبرنا العلماء ديال المالكيه خرجوا على المصلحه الموصله، او خرجوا جزئيات على العمل ديال المدينه، او خرجوا جزئيات على مذهب الصحابي، او خرجوا جزئيات على العرف، او على هذيك، على هذيك النوع. مع ان قال الامام مالك بيدو ما عندوش حتى الخبر وما يعرفهاش، ما عندوش حتى الخبر بها، ومع ذلك يقولوا له المشاهد الفقه المالكي هذا، هذاك هو المشاهد المذهب ومشاهد التخريج ومشاهد الوجوه. كاين المشاهد الرابع يقولوا له الترجح، مشاهد الفتيا الفتوى، مشاهد الترجح. شنو الترجح؟ هذا ما يبلغ شي رتبه لاصحاب الوجوه، معنى ما يستطعش هو يخرج الجزئيات ويعمل الادله، ما يستطعش، ولكن الاقوى الموجوده يحفظ الفقه، الفقه يحفظه، الجزئيات يعرفها، المسائل كامله اللي كاينه في الفقه يحفظها، والمسألة فيها ثلاثة الأقوال اللي استطاع يرجح، يقول بأن هذه أحسن من هذه وهذه فوق هذه، اللي استطاع يعمل هذه. ولكن شنو اللي ما عندوش هو؟ هو ما عندوش خرج وما عندوش وجه، هذا اللي يقول له مشاهد الفتوى. مثلا نقولوا حنايا بحال الإمام بن عبد البر، فاش غينزلوا هذا؟ ولكن نزلوه من جهة التخريج ياك، نعملوا في التخريج هذاك، يوجه، يقدر شي حاجه يعمل شي حاجه ما عملهاش الامام مالك. المجتهد يخالف الامام مالك في الفروع. اي واخا اللي يخرج يخالفوا ما يسماش مشاهد مطلق. يوافق على الاصول. اي شنو نقولوا له هذاك المجتهد؟ المذهب. المذهب والتخريج والوجوه. مثلا نقولوا الامام مختصر خليل ابو اسحاق الخليل، شنو نقولوا له؟ التخريج والفتوى. الفتوى. معنى ماشي اللي يجدد، ما يجيبش شي حاجه جديده، غير اللي كاين يقدر يرجحوا، هذه احسن من هذه، وهذه احسن من هذه، وهذه فتوى، هذه تبدلت، هذه تغيرت، هذه كذا يمكن يعملها، هذا مشاهد. وهذه غير المرتبه عاليه بزاف، هذه دابا حنا بنادم غالي، شكون غيملكها هذه؟ لان هذه اولا خاص يكون حافظ المذهب، حافظ هذا الشيء هذا، واقل درجه حتى غاب عليك العرفو فين يمشي راجعوا بسرعه. كون مثلا عندك كتب الكبيره ديال المذهب والفتاوى وهذه، غير تمشي ترجع هذه، ما حنا ما عقد راسك انت على الفقه، باغي راسك انت ما امي باغا ما عندك حتى شي نسبه مره. علاش دابا انت باغي راسك بنو عاشر ما تسقنوش؟ فضلال عن تعرف مثلا مختصر خليل، تعرف الشروح المختصر خليل، تعرف الشروح العصميه، نقولوا الكتب الكبيره في الفقه هذه العتبيه، هذا الـ هذا الـ الـ الـ هذاك القضيعيه، هذه معايا شني، هذا البيان والتحصيل، ما عندك ما تعرفش تقلع. هذا مشاهد الفتوى باين انا سيدي، هذا مش كاين واحد المشاهد هذاك شنو يقولوا له؟ الترجيح. قال لك كاين الدرجه الخامسه. المشاهد هذا شنو يكون؟ قال لك يقوم بحفظ المسائل وتوضيح المشكلات، ولكن ما يقدرش يقرر ويرجح ولا لا، حافظ المسائل لا لا لا. هنايا هذا الاجتهاد هذاك غنطلقوا على المقيد والاجتهاد الاطلاق حقيقي ولا مجازي، لان الاجتهاد الحقيقي هذا خصو يتطلق على المستقل راه مشى، والمطلق علاش؟ لان عنده قدره الاستنباط. ولكن هذاك المقيد والترجيح والمتين نقول له مجتهد نعم، ولكن مجازا. علاش؟ لان الاجتهاد ديك الاستنباط وبذل الجهد ما عندوش فيه، وانما يطلق عليه مجازا. هنا كاين واحد البحث يتعلق بالإصابة والتخطئة، بحال اللي تكلم عليه الإمام الشارع. شنو بحث يتعلق بالإصابة والتخطئة؟ شنو بالإصابة والتخطئة؟ معنى المجتهد يخطئ ويصيب. هذا بحث مهم، هذا تكلم عليه جمع الجوامع والكتب الأصولية تتكلم عليه، والإمام ديالنا الشيخ حميدو تكلم عليه ديك النظرة البسيطة تكلم عليه. فهمنا ولا؟ معنى المجتهد يخطئ ويصيب، غنشوفوا هذا. هنا هذه المسائل اللي ماشي يكون فيها الإصابة والخطأ يكون فيها نوعان، إما الأصول العقلية وإما الفروع الفقهية. معنى المسائل اللي هي معرضة للإصابة والخطأ شنو هي؟ قول. أصول عقلية، أصول فرعية. الأولى الأصول العقلية. شنو الأصول العقلية؟ اللي تربط بالأدلة العقلية، هذيك الأصول العقلية. معنى القضايا العقلية، القضايا العقلية المرتبطة بالأدلة العقلية، كالإيمان بالله واليوم الآخر والنبوة وخلق القرآن والجنة والنار وخلق الأفعال. هذه المسائل شنو اسمها هذه؟ باش مربوطة بالأدلة العقلية، حتى القواعد الأصول الإجماع حجة كذا حتى هي نقولوا لها المسائل العقلية، حتى هي في الأدلة القطعية، حتى هي هذه معنى القضايا العقلية. هذه القضايا العقلية عامة الأصوليين اتفقوا على أن الناظر في القضايا يجب أن يهتدي إلى الحق والصواب. معنى اللي شاهد تما خصو يوصل للصواب. قالوا علاش؟ لأن الحق قال الحق لا يتعدد فيها، والصواب واحد. الصواب شيكون؟ المصيب واحد والحق واحد. معنى لا يتعدد الحق ولا يتعدد الصواب. معنى في المسائل ديال الإيمان، في المسائل ديال العقيدة، في المسائل ديال القواعد الأصول، في المسائل الحق فيها واحد، إما هذا وإما هذا. فإذا كان المسائل واحد فمن أصاب الحق فهو المصيب ومن أخطأ فهو المخطئ. هنا نشوفوا إذا أخطأ هو آثم، إذا أخطأ فهو آثم باتفاق أنه آثم، إلا بعض العلماء ذيك شنو هذاك؟ العنباري و لا لا شنو هذاك الاخر ذيك لا لا اللي كان الجاحظ، العنباري والجاحظ، لا ذيك القضيه هي قضيه اخرى ماشي في هذه، باقي مساله اخرى ماشي في هذه. العنباري والجاحظ لا قالوا لا مصيب. شنو فهمنا الموضوع؟ هنا الاصول القضايا العقليه، معنى القضايا اللي يدركوها بالعقل. هذه القضايا العقليه عامة علماء الأصول قالوا بأن الحق فيها واحد وأن الصواب فيها حق، لا يتعدد فيها الحق ولا يتعدد فيها الصواب. اللي أصاب الحق فهو المصيب ومن أخطأ فهو مخطئ. بين هذا ثم نشوف واش كافر، هو آثم، آثم باتفاق قالوا إلا هذا العنباري والجاحظ. شنو بقى؟ واش كافر ولا فاسق؟ إذا كان ديك الأصول اللي معلومة من الدين الدورة اللي ما فيها شيء كده يكون كافر، مثلا في الإيمان بالله واليوم الآخر، الإيمان القضية النبوة، القضية القرآن، القضية البعث، القضية كده، شنو يكون هنا؟ آثم كافر. ولكن لك القضية عند الأدلة القطعية ولكن ماشي معلومة من الدين الدورة، بحال ايش؟ بحال خلق القرآن، بحال خلق الأفعال، بحال منزلة ذي المنزلتين، بحال رؤية الله يوم القيامة، في حال إجماع حجة. هذه المسائل هذه قطعية عند العلماء؟ لا لا قطعية قطعية، ولكن ماشي معلومة من دم الضوء، يعني فيها الخلافات شوية، ولكن وصلوا الناس للقطع. هنا اللي خالف اش غيكون؟ مخطئة وآثم، ولكن مبتدع ما يكونش كافر. معنى اللي مش يقول رؤية الله ما كيناش، واللي مش يقول القرآن مخلوق، واللي مش يقول ذو المنزلتين، واللي يقول صاحب الكبيرة يكفر، ويقول صاحب الكبيرة يخلد، واللي يقول بحال هاد الأمور هذه، لا الإجماع ما كيناش، اش غيكون هنا؟ مخطئ عند العلماء، مخطئ وآثم، آثم. ولكن ما يتكفرش، شي صاحب شي يسمى فاسق، هذا ما يتعلق بهذه البحلة. وضع بحق الإثم علاش بشي أثم؟ هذا هو ما أداه إليه اجتهاد، ولا يكلف الله نفسه إلا وسعه، ورفع عنه ما توقف عنه حز مغشاري. علاش بشي أثم على إنكار رؤية؟ ولا الاجتهاد ديال هذا المبلغ علم بالاجتهاد إلى الإثم يعني يدخل يكون عاد تخطيء والتبديع. لا هذا هو الطاقة والقدرة، ولكن في خلق القرآن دي أتسمو دابا خلق القرآن. خلق القرآن والجمهور الأشعرية المتأخرين رجعوا يقولوا بخلق القرآن، ولكن ما يطلقوش عليه خلق القرآن. وما قال لك دابا ماشي نظرنا الألفاظ غنقولوا مخلوقة، ولكن حنا ما نطلقوهاش باش ما نتوهموش، يعني هو دابا القرآن الألفاظ تكون منزلة، إذا المنزل يكون حادث مزيان، إذا الألفاظ تكون منزلة، إذا المنزل يكون حادث. ولكن ماذا تقول شيء إذا بيتصرف إلى كلام الله أنه مخلوق؟ والمهم دابا علم الأصول هذا هنا يقولوا بأن أما تخطئ كينا الإثم يمكن لك في شيء هذا إذا الله أعلم. فإذا هنا في المسائل هنا إذا كان يعذر مثلا يكون ماله كافر لا يعذر، مثلا في المعلوم الدين الضرورة، لكن في معلومة الضرورة لا، ولكن لا كان تسمى القطعيات، ولكن ماشي معلومة من دم الضرورة، مالوش يكون؟ ذي يقولوا له فاسق، وذي يقولوا له آثم، وذي يقولوا له مبتدع. ولكن العنباغي وهذا ذي يقولوا لا، يقولوا ماشي فاسق، ذي يقولوا إذا كان عنده عناد إيه، ما كانش عنده عناد لا. إذا على هذا القول هذا يقول لك سيدي قبيح هذاك القول هذا، لأن ماشي يوصف النصارى بأنهم على الصواب، واليهود على الصواب، والمجوس على الصواب، والملاحدة على الصواب إلى آخره. هذه المسائل شنو الموضوع هذا؟ أصول العقل. هذه أصول لا تقول نسأل القضايا العقلية، هيدا القضايا العقلية، هذه القضايا العقلية نقدر نكون في العقائد ونقدر نكون غير العقائد، لأن مثلا الإجماع حجة وكذا وكذا، والخبر الواحد حجة عند الجمهور قطعية قطعي، ولكن مع ذلك ما تسماش من العقيدة هذه. هذه الموضوع الأول. الموضوع الثاني وشنو الدليل للجمهور؟ لأن يعني الله سبحانه وعز وجل ذم الكفار، ذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم خاسرين، ويحسبون أنهم على شيء لأنهم الكاذبون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. القرآن ذم هذه الطوائف هنا والذم باش تعلق هنا بالاعتقادات، الذم يتعلق بالاعتقاد، إذن هما عندهم اعتقادات والله سبحانه وتعالى مخطئهم في الاعتقادات ديالهم، مع أنهم إلى اعتقاداتهم هما يشهدون فيها، ولكن القرآن ذمهم في الاعتقاد، ذلك ظن الذين كفروا معنى اعتقاداتهم. فالقرآن هنا واش عندهم أعمل ولا ذمم على اعتقادات ظنهم واعتقادهم؟ اعتقادهم. هذه شيء يسمى المسائل قضايا العقلية، كي القضية الفرعية. القضايا الفرعية تتنوع إلى نوعين، كين قضايا هي فرعية ولكن معلومة من الضرورة، هي فرعية معنى فرعية ماشي من العقائد ماشي عقلية، حال اللي كنا نقولوا قبل أصول العبادات أمهات قواعد المحرمات، هنا يكون الحكم ديالها الحكم السابق كيف كيف، هذه تهي من القضايا المعروفة في دين الضوء، تهي حكمها الحكم السابق ها كيف كيف، معنى الخطأ فيها، معنى المخطئ المصيب واحد والباقي مخطئ، مشاهد مخطئ وآثم، آثم إذا كان آثم في المعلومة الضمان يكون آثم إلى آخره، وإما كافر وإما فاسق. إلا كان من علم الدم الضرورة شغي يكون كافر، ولا ما كانش معلوم الدم الضرورة عنده القطعية ولكن مش علم الضرورة ليكون فاسق مبتدع. هذه المسألة الأولى. الوسائل هنا ماشي تكون فرعية ولكن ظنية. قبيل كان المسائل فرعية ولكن قطعية، لا باش ماشي تكون فرعية ظنية. هذه الفرعية الظنية هي المحل للشهاد كما تقدم. هذه لا إثم على المخطئ، المخطئ ما يكونش فيها آثم. المخطئ آثم ولا ماشي آثم؟ لا ماشي آثم، ولكن نبقى واش يتعدد فيها الصواب. أما الإثم لا. شنو هذا الموضوع هذا؟ فرعية ظنية. هذه الفرعية الظنية فيها نوعان، فيها ما عندش القاطع وعند القاطع. كيف؟ هي مسائل ظنية ولكن لا قاطع فيها أو فيها القاطع. لا يكون ما عندش القاطع، ما عندها فيها أخبار أحادية أو يكون فيها أقيسة أو فيها مصلحة موصلة أو فيها سد ذرائع، أو لا عندها آية قطعية وعند الإجماع، ولكن المشاهد ما وقفش على ذلك الشيء، ظن ما تماش زين، هو الشاهد على نيته وتم آية قطعية ولكن هو ما وقفش عليها، ما ظنش بأن كاين تسمى الآية على هذا. إذا هنا هي مسائل ظنية ولكن فيها القاطع، قد يكون عند القاطع وقد ما يكونش عند القاطع، لأن غير تفرق الأمر هنايا باش يكون جوج الحاجات هنايا. هي مسائل ظنية ومحل الشهاد. هذه المسائل اللي ماشي يكون محل الشهاد تتنوع على نوعين. المسألة الأولى شنو؟ لا قاطع فيها. المسألة الثانية فيها القاطع ولكن المشاهد ما وقفش على القاطع، ماشي هو ضد القاطع، هو ما شافوش ما عندوش الخبر به، هو مثلا آية قطعية ولا متواترة ولا إجماع ما عندوش الخبر به، هو على نيته دي دي دي دي دي الشهد، هو ما عندوش الخبر على هذا. هنا القول الأول في المسألة الأولى قاطعة، قيل كل مصيب. هنا ماشي يجي القاضي الباقي اللاني دابا، كل المصيب قول الباقي اللاني دابا، قيل كل مصيب. معنى كل المصيب هذه مهمة بزاف. مثلا الجوار الإنسان يقول بالبسملة، الإنسان يقول إذا نصاو كذا، قال لك سيدي اللي يقول بالبسملة مصيب واللي يقول بعد الاسم مصيب. اللي يقول مثلا ما تحركش يدك مصيب، واللي يقول حركك يدك مصيب. اللي يقول مثلا السلام عليكم مره واحده مصيب، واللي يقول السلام عليكم مره واحده مصيب. يعني قال لك يتعدد الصواب، يعني مسائل ظنيه يتعدد فيها الصواب. هذه مهمه، هذه غتزول المشاكل بزاف، المشاكل اللي غتزولها معنى يكون واحد راحه فيها. مثلا اللي يقول القراءه ديال الحزب جائزه، يقول الحزب لا يتعدد فيها الصواب. مثلا اللي قال القرآن على الموتى لا يتعدد فيها الصواب، لأن يعني المسائل ما فيها شيء القاطع، إذا يتعدد فيها الصواب، يتعدد فيها الصواب. هذه طائفة تقول هيدا. هذا من الناس اللي قالوا يتعدد الصواب اختلفوا. حكم الله في المسألة شنو هو؟ كاين اللي يقول لك حكم الله في المسألة تابع لظن المشاهد. شوف أنت الشاهد جاء حكم الله، أنت الشاهد جعل، إذا الحكمان مختلفين وهي من أحكام الله، لأن حكم الله تبع للشهد. معنى حكم مسألة واحدة فيها مندوب ولا مكروه. علاش فيها مندوب ومكروه؟ لأن الشهد على جهة حكم الله، أنت الشهد على نيتك وعلى حسب الطاقة ديالك وصلت للندب، لا المسألة مندوبة في حقي. هذا الشهد وقال مكروها، لا هي مكروها عند الله، لأن حكم الله تابع للشهد. شفت هذه المسألة هذه؟ ها واحد. وقيل لا ماشي هيداك، قل لو هي الحكمة الماشي، ولو حكم لحكم بما حكم به الله، هي الحكمة الماشي ماشي حكم الله التابع، لا فيها حكم الله لا حكم به. ولهذا قالوا هذا ليكون جوج جهات عنده، ليكون أصاب شهادا ولكن الحكم لله، وأصاب ابتداء ولكن انتهاء لله. من ناحية الشهاد عنده الإصابة، من ناحية الإصابة ما عندوش، لأن الحكم صابوش الشهاد كين، معنى أصاب في الشهاد وأخطأ في الحكم، وأصاب في الابتداء وأخطأ في الانتهاء. ولكن الصحيح هذا القول ضعيف. الصحيح مصيب واحد ولله فيها حكم قبل الشهاد، مثلا المصيب واحد والحكم الله كاين تما قبل ما تشهد انسى، ولكن هذا الحكم الله واش يعمل له شي أمارة ولا لا؟ كاين العلماء قال لك كاين عمل له الأمارة لا تبع حتى وجدو، كاين العلامة تما، وقيل لا دليل عليه. والصحيح لا كاين تما أمارة الله، من أصاب الأمارة فقد أصاب ومن أخطأ الأمارة فقد أخطأ. فهمنا نعم سيدي؟ هذا شي يقول لك، يقول لك مصيب واحد والمسألة والسماء حكم الله فيها، كي يقول لك لا سماء حكم الله، هذا حكم الله يتسمى قبل ما الشاهد كاين حكم الله، ولكن واش عمل له الأمارة ولا ما عملوش الأمارة؟ كي يقول لك لا ما عملوش الأمارة حكم الله، ولكن ما تسمى ما عندوش الأمارة، ما عندوش شي علامة تشهد عليه. كي يقول لك لا تسمى أمارته اللي صاب ديك الأمارة اش باش يكون؟ مصيب، واللي خطأ الأمارة يكون مخطئ. وشنو اتفقوا هنايا؟ اتفقوا على أنه لا إثم عليه، وإنما اختلفوا غير في الخطأ. وعنده الأجر جوج الحاجات فيها، شنو؟ الإثم ما كاين شي والأجر كاين. المخطئ ماشي معين، ها؟ المخطئ ماشي معين، ماشي معين، لأن دابا هي قيل تسمى حكم الله وما عملوش الأمارة، وقيل كاين الأمارة تسمى اللي أصابها فهو ماشي معين. فهمت؟ هذه فاش فاش البحث دابا؟ المسائل الظنية وما عندهاش القاطع، هذه مسائل ظنية ما عندهاش القاطع. أغنى المسائل اللي عند القاطع، عرفتي المسائل اللي عند القاطع؟ القاطع تسمى ولكن المشاهد ما عندوش الخبر به. مثلا بحال اللي يقولوا في الإمام مالك، الحقيقة ما تسماش القاطع. دابا مثال باش نفهموا، مثلا يقول لك الإمام مالك السير في أيام رمضان لا كل خصو يقضي ديك الأيام، ياك؟ مثلا إذا نسى ياكل، ياك؟ هو تسمى فلا قضاء عليه، ولكن في الحقيقه ما تسماش القاضي. حنا غنفرضوا قاطع نقولوا متواتر، حنا غنقولوا متواتر، هذا حنا غير هذا تنزيل، غير باش نفهموا الموضوع. لان النبي الامام مالك شنو يقول؟ يقضي، معناه يجب عليه القضاء، الاثم عليه شيء ولكن يجب القضاء. الامام مالك الحديث ما عرفوش، مثلا ما وقفش عليه، من اكل انسيا فانما قضى عليه فلا كفاره عليه فلا قضاء، ولكن هذه الحقيقه ما تسماش القاضي، لان المساله ظنيه ما تسماش القاضي هذه. احنا غنفرضوا بانها قاطع، هنا الشهاد مع القاطع. دابا هنا الامام مالك باتفاق العلماء والامثال ديالو ماشي آلي، ولكن واش المصيب يتعدد فيها؟ قال لك لا المصيب هنا واحد، المصيب ما يتعددش. لا قبيلية يمكن المصيب يتعدد، لان المصيب يتعدد فين؟ المساله اللي ما عندهاش القاطع هي هذيك الخلاف، واش يتعدد المصيب؟ لان المصيب هنا واحد، وقيل لا في حق قبيل، ولكن التحقيق لا المصيب واحد، ولكن من ناحية ذا الآجار ومن ناحية ذا الحقبل معنى لا إثم عليه ولا الآجار. هذه بين هذا بين شنو مسألة هنا؟ هنا واحد المسألة نقد للشهد. شنو تكلمنا عليه؟ الموضوع اللي تكلمنا عليه سابقا دابا هو القضية التخطئة أو القضية الإصابة. في أخي الإنسان ماشي يعد مصيبة في أخي ماشي مخطئة، وهذيك مهمة غنتعلم هذه. الجواب نتكلم عليها موجودة في أي كتاب، موجودة في اي كتاب الاصول الجبريه، من هذيك الاصول الزحيلي، من هذا العربي اللوه، لا تقولش. وهذا هذا وتكلم عليه هي تكلم عليه شفتها. ونقول المشاهد الفرع مصيبهم بناء على ان حكم الله في حقه كذا كذا، هي تكلم عليه هذا. ابقى هنايا النقد للشهد. شنو كلمه نقد للشهد؟ أنا الشهد ثم تغير لي الشهاد، واش ديك الشهاد الأولي يبطل ولا ما يبطلش؟ هذا هو معنى نقد الشهاد. فهمنا ياك؟ أنا شهدت ثم شهدت وخالفت الشهاد الأول، واش الشهاد الأولي يبطل أو لا؟ هذا الموضوع المسألة. هذه كاين الصور اللي يبطل فيها. شنو الصور اللي يبطل فيها؟ هو إذا الشهادة لنفسه ثم الشهادة الثانية لنفسه وخالف الشهاد الأول، الشهاد الأول يبطل. وهذا هو الشهادة لنفسه ثم الشهادة الثانية لنفسه، ولكن الشهاد الثاني خالف، اش غيكون هذا؟ للشهاد الأول ماله؟ قولوا باطل. شكون اللي بطلوا؟ الشهاد الثاني بطل الاول، ولكن هذاك الشهاده غاصو ماشي للناس، غاصو بحال هي شهاده. قال لك سيدي مثلا، لان كاين واحد الخلاف ديال العلماء، الخلع واش هو طلاق ولا فسخ؟ مثلا المرأة اختلعت من زوجها، الخلع الأول مشات، عاونت زوج بها، اختلعت الخلع الثاني مشات، هذه خلع الخلع الثالث، هنا فسخ. بغى يرد في المرأة الثالثة الرابعة، يجوز له على أنه فسخ؟ ها؟ يجوز. يعني ما تسمىش الطلاق الثالث، ما تسمىش الطلاق، يجوز له. إذا هو خلع ثلاثة ديال المرات وفي المره الرابعه غدا، علاش؟ بناء على ان الخلع فسخ ولا طلاق؟ فسخ. ثم هو عاوني تعمق في العلم ولزاد الشهاده وكذا وكذا، بان له لا طلاق، بان له على ان ذاك الخلع ماشي فسخ، طلاق. اذا ذاك المقصود يبقى معاه ولا يفسخ؟ يفسخ. علاش؟ لانه الطلاق الثالث له. شفت القضيه في بانت؟ ها؟ مثلا هو الشهاد في واحد المره ودى المرأة الشهاد ديالو، وصلوا على أن الزواج بلا ولي صحيح، وخا المرأة ما عندهاش الولي يزوج بها، الشاهد مثلا بحال الحنفية وداكشي، الشاهد الزواج صحيح دابا؟ ها؟ صحيح. علاش؟ لأنه هو الشهاد ديالو، الشهاد ديالو بحسب النص على أصول مسائل ظنية، الشاهد في صحيح الحديث، في ضعف الحديث، المراد بلا نكاح، لا نكاح كامل بحال هكذا، الشيء اللي يخضع علينا الا ظنيا. فاذا به قيس شي ايامات عاون السيد تعمق في العلم، الشهد بان له لا النكاح بلا ولي ما كاينش منه، هذه المراه هذه خليها خصو يفرقها، خصو يفرق، يعني الشهاد لنفسه وتغير. أما اذا الشهد للناس وحكم، هو قاضي حكم. الصوره هذه اذا كان الاثر للشهاد الاول مستمر حتى الان، خصو شنو؟ خصو يكون في السلام منه، مش امن. اذا كان الشهاد في شي مساله تنقطع، بحال الشهاد في الكلام، هذا هنا هنا بانه الشهاده والمساله باقي في الحكم ديالو. اما انا ما قازيت، ما بقاتش عادي شيء. لكن مثلا كان المراه انا الشهد في الزواج الرابع وساليت معها، شنو غنرجع لك الزواج الرابع؟ شنو غنعمل له؟ بحال قبله مثلا عاود، لا ما عنده هذاك، لا لكن قازت ما عنده والو شيء. وهذاك بناء على ان بحال هذا الاجتهاد يمكن، هذاك ويمكن دابا، هذاك يكون فيها الخلاف في الوقت. اما هذا دابا ممكن نفسخه، هذا لان الاجتهاد باقي في يدي، الامر باقي في يدي. هنا الشهاده لنفسه، قلنا اذا كان المشهد حاكما فقضى في واقعة ثم تغير في واقعة مماثلة، مثلا هو الشاهد في واحد الواقعة، أنا قاضي حكمت في هذه القضية هذه بلا الشهاد، ثم نزلت في هذيك الواقعة بيده، شوف بيده والشاهد فيها، ثم هذا الشهاد هذا مخالف للكتاب، مخالف للقطعيات، اش غيكون هذا الشهاد؟ هذا باطل، لأنه مخالف للقطعيات، هذا الشهاد مخالف للقطعيات، لأن الشهاد ديالي أنا مخالف للقطعيات، اش غيكون هذا الشهاد هذا؟ معنى إذا الشهاد الحاكمي إذا كان مخالف للقطعيات يكون باطل. الشهاد الحاكمي إذا خالف القطعيات مالو؟ باطل. أغنى إذا كان الشهاد في الظنيات. الشهاد إذا خالف القطعيات أول مرة ولا مرة ثانية. دابا في المرة الثانية باش تصور هو، باش تصور الشهادان، يعني حنا نتكلموا على نقد الشهاد. دابا هذاك اللي يكون الشهاد واحد، حنا نتكلموا الشهاد هما جوج باش يتصور نقد الشهاد. حنا الموضوع لينا شنو هو؟ نقد للشهاد، إذا نقد للشهاد خصو يكون تقدم واحد للشهاد. أما هذاك اللي يكون من الأول خالف للشهاد، لا حنا نتكلموا للشهاد هنا ناقض، باش تصورنا الموضوع. فهم؟ معنى الشهادة وثم الشهادة وخالفة، باش يكون الشهاد. أما إذا كان الشهادة شهادا مبني على الظن، ثم الشهادة شهادا آخر مبني على الظن ومخالف للأول، ينقض؟ لا ما يتنقضش. وعلى هذا يتخرج سيدنا عمر في ديك المشاركه، وذلك ما قضيناه وهذا على ما نقضي، وفي قضيه الجده وكذا وكذا بحال هذا. علاش؟ لان هذاك الشهاد مبني على الظن وتخالف. معنى الشهاد المبني على الظن ثم عملنا الشهاد وخالفنا، ولكن ديك المخالفه اللي قطعيا شنو تكون هذيك؟ باطل، لان هذا ينقض الشهاد الاول. ولكن اذا كان الشهاده الثاني نقض الاول ولكن مبني على الظنيات التحقيق ما يبطلش. باين هذا؟ باين. قط واحد المساله مهمه هنايا، شنو هو؟ هو تغير الزمن. واش يجعل الشهاده يتغير ولا ما يتغيرش؟ قبيل فيما تقدم شكون نتكلموا؟ تغير للشهاده ديالك؟ لا، دابا الزمان تغير. اما الاجتهاد اللي حكمنا به هو هذا، غير الواقعه ديالو تبدلت، لان تبدل الزمن. هذاك اللي كنا نتكلموا الزمن هو هذاك، ولكن الاجتهاد تبدل وتغير. لا، دابا الاجتهاد هو هذاك ولكن الواقعه تغيرت، الزمن العرف تغير، ما الاجتهاد هو هذاك. واش تغير الاجتهاد ولا تغير العرف؟ هنا المساله الاولى الزمن هو هذاك ولكن شنو تغير؟ شنو تغير؟ للشهاد. لا دابا هنا للشهاد هو هذاك ولكن تغير الزمن. هذا الموضوع، هذا الزمن ماشي تغير. هذا ما يتغير الزمن، واش يتغير معه الاحكام؟ هذا مهم. هنا قال لك سيدي يتغير بحسب العرف، العرف يتبدل، او بحسب المصلحه، المصلحه تبدلت، او بحسب شي ضروره ملجئه، الضروره يتغير، او بحسب فساد الزمان وفساد الاخلاق، لان كنا نشرطوا شروط كذا كذا لكذا، دابا الزمن تبدل. مثلا الناس كانوا يشدوا معنا في الروايه ويشدوا في الشهود، ودابا لا ماشي تعمل انت هذيك الضوابط الشهود، ماشي تقول حتى واحد ماشي يجبر الشهيد. فهمنا؟ الشهيد خصو يكون كذا، خصو يكون كذا، خصو يكون كذا، بغير تجبرو. الخطيب خصو يكون كذا، خصو يكون كذا، بغير تجبرو. مثلا القاضي خصو يكون كذا، خصو يكون كذا، ما فين غتجبرو. اذا هذيك تصير، هذيك الاحكام اللي كانت غتبدل دابا، علاش؟ لان الزمن تغير. فهمنا دابا؟ هذا الزمن هذا اللي تغير، واش تغير من هالاحكام؟ هنا تغير، هنا يجب ان تتبدل الاحكام. ولكن شمن الاحكام اللي غتبدل؟ الاحكام اللي مربوطه بالادله المغيره. شنو؟ الاقيسه، المصلحه، الاستحسانات، الذرائع، الاعرف. اما الادله اللي مربوطه بالايه القطعيه اللي ما تبدل شيء، واش العباده؟ الناس ما بقاوش يحافظوا على الصلاه، نقولوا لهم الصلاه جايزه على الوقت. الناس فيهم الكتاز، نقولوا لهم لا دابا الوقت ما بقاش. الناس ما بقاش كذا، قال لكم لا الجمعه واخا ما تجيوش. واش تكون هذه؟ ها؟ لان اللي يتبدل الاحكام ديال الدنيا مع الاحكام شمن؟ احكام مع الادله اللي تبدل. الاحكام دنيويه والادله دنيويه، الادله اللي مخترعه بحال القياس، بحال المصالح الموصله، مع هذه اذا تبدل. اما اللي عندها الايه المتعلقه بالعبادات المتعلقه ما عندها علاقه. اذا شكون يمكن يتبدل؟ المتعلقه بالمعامله اللي فيها المصلحه، فيها الاحوال المدنيه، اللي متمنى بشؤون الدنيا، الاقتصاديه، هذه لا يمكن لها تبدل. ولكن اللي متعلقة بالصلاة، بالتعبدية، بالتقديرات، بالحدود، بالأصول، معنا مش تقول شي لا كان الصلاة الفريدة، لأنه ما الصلاة خصنا نقصوا منها دابا، نعملوها أربعة. علاش؟ لأن الفجر لما بداو الناس اللي يتعطلوا يتعطلوا سهرين مع المسائل، وكاين خدمة، وكاين كذا كذا، الصلاة الصبح خصها تحيي. لا رمضان قال لك حد يجي في الصيف، ولما غادي يجي في الصيف، وكاين الفلاحه، وكاين الخدمه، وكاين اقتصادنا، سيادنا مع في وصلنا كذا، لا خصنا نبدلوا الشهر ديال رمضان نردوا هنا الشتوى. قال لك لا الزكاه كنا نعطيو مثلا 25%، لا دابا الامور ما عندها تزداد، لا بدل الزكاه. الزكاه ما بقاتش ذاك 2.5%، لا نعملوا غير 1%. زي مثلا مليون 25000 فرانك، دابا الامور كاين تما تماره وكاين كذا كذا، لا الزكاه عمل غير كذا كذا، نعملوا غير درهم مثلا. الحبوب كان مثلا هو العشر، ياك العشر، قال لك لا ما نعملوش العشر، لانه هو محدد نصف العشر والعشر، لا قال لك حنا باش نعملوا له غير كذا. بحال هاد الامور، واش هذه يمكن تبدل؟ لا الزاني يرجم، قال لك لا الزاني ما يبقاش يترجم، دابا كان يترجم. مثلا الانسان كان يتقطع يده، لا ما يمكنش يتقطع يده، هذه يمكن تبدل؟ كانش، لا ما يتبدلش. خلي قبيل الواقعه واش هو انطبق عليه، لان نقولوا يعذر لانه كان الزمن ديال الجوع، لا لا لا لا هذاك ضروره، هذيك بوحدها، هذيك ماشي هي هذه. لا لا هذاك المجاعه، والمجاعه لان عنده حقه تما كذا، هذيك الجزئيه، هذيك تنقيح المرض، هذه ما يمكنش يتبدل. اذا ما ينسمعوا الناس يطنطنوا في هذه، نعرفوا ان هذاك ماشي محل الشهاده هذه. نعرفوا هذاك غير المحرفون، غير المبدلون المغيرون، غير الناسخ هذا. هذاك ماشي المحل ديالها. انا قلت لك المحل صغير الفتوى وصغير الزمان هذا تيكون في المسائل الدنيويه، المسائل المتعلقه بالاقتصاد، المتعلقه بكذا كذا، والادله ديالها شنو الادله ديالها؟ الادله ديالها اللي اذا تبدلت الادله المصلحه اللي فيه المصلحه الموصله وسد الذرائع والعرض وكذا، هذه اذا تبدل. اما اللي فيها الايات القران والمسائل القطعيه ما يمكنش. انا قلت لك الصلوات غير الاذكار، واش الاذكار المصلق والمعقبات لن نبدلوهم؟ كنا نعملوا كذا نبقاو نعملوا هذا بزاف، لا عمل غير غير ثلاثه سبحان الله بالان كذا، لا الصلاه زيد بدل منا، واش تكون هذه؟ هذاك هذاك مالي الحياه ديالي يعني. هذا مثلا هما من الحياه ديالي. هنا قال لك مثال فحا اخذ الاجره، لان يعني العلماء الاولين شاهدوا قال لك اسيدي الاجره على تعليم القران ما كايناش، والاجره على الاذن الا، والاجره على الصلاه الا، والاجره على الخطابه الا، لا هذا تبدل الزمن ما كانش. لان اولا ديك الناس في الوقت ما قالوا الاجره ما كاينش، كاين بيت المال، كان البيت المال اللي يعطي. دابا شكون من الناس ملي جيت واحد الجامع شكون ماشي يقابل هاد الجامع؟ شكون ماشي يصلي بالناس؟ شكون ماشي يخطب للناس؟ الفقيه واخا يبقى يموت بالجوع، مثلا فلان يدي جوج ملايين في الشهر والفقيه ما يعطيش حتى 50000 في الشهر. هنا اذا الاجره ما بقاتش مكونه، لان هادشي يتبدل. واش نقولوا الاجره للفقيه والاجره للصلاه تكون مكونه ولا ما كاينش؟ لا ما كاينش. كذلك كانوا يقولوا الصنع، مثلا الصنع يقول لك هذاك هي امنه تغرم ولا ما تغرمش، الدنيا اختلطت تبدلت هذا خصو، والا كل واحد يبقى يقول لك لا جلب سقط لي جلب حتى قتلي النبيغه مع شوقع لا ويديها يبيعها، لا خصو يضمن. اذا تصد من الصنع خصو يتبدل، كان الناس فيهم الثقه وكذا هي لا دابا يضمن. كذلك جواز التصعير، يعني مثلا نقول لك اسيدي ما نحدوش اللحم شحال تبيع، خلي كل واحد وهذا الخضره خليها، ولكن لا تبدلات الامور، لا حدد له البطاطا، البطاطا قدا قدا جوج دراهم، اللحم كذا كذا، الطحين كذا كذا، اذا لابد من تحديد التسعير، هذا مطلوب ولا دابا قضيه الشعر الشعر، ولا تبدلت المصلحه يتبدل. فقه السبعه في عهد ديالهم اجمعوا على كذلك الطهاره، كنا نقولوا صعور السباع البارح، ماشي كاين العلماء اللي يقولوا صعور السبع نجس، يعني يقول حي عنده الافتراس والسبعيه، ولكن الا كان كثر داك الشيء والبلاد الصحراء والبوادي وداك الشيء والماء قلالين، قولوا هذاك السيدي طاهر داك الشيء هذاك، فهمتي؟ قولوا هذاك طاهر هذاك، الاستحسان يقتضي خصو يكون طاهر، والا يكون تشديد على الناس مش يكون فيهم تشديد، مثلا يجي هذاك السيوان هذا الشرب اللي كنا قال لك هكاك نسيت. لا لا نعم تقضى لك الابل، ايه هيداك عاون هذيك الابل، لان كان الابل النبي صلى الله عليه وسلم طلقوها نسيت، ماذا ماذا ماذا ماذا هذاك ما تدخلش تحت اللقطه، هذاك اللي عاون تبدل صغير لا نعملوا المحل ديالها ونحصنوها وكذا وكذا. كذلك تزكيه الشهود عند القاضي، واش نزكيهم ولا نكتفوا بظاهر العداله؟ اه قبل كان يمكن يكتفوا بظاهر العداله، دابا خاص التزكيه الناس شنو يقولوا فيهم، واش هذا صالح للشهود ولا ما صالحش؟ نعم الزواج بالكتابيه حتى لا تبدل، تقدر تبدل المصلحه فيه حتى هو، لان غيكون خطر على فهمتي، لان زواج الكتاب كان المراه الكتابيه سهله تدخل في الدين وماشي خطر على المسلمات، دابا الزواج الكتابيه ماشي تكفر ولادك بحال هيدا حتى هي. سيدنا عمر كان منع الولاة ديالو يتزوجوا، هذه تغير الزمن تغير معه الحكم، ولكن الموضوع ديالو الأدلة المختلف فيها العقلية، ويكون مصالح تتعلق بها هنا، ماشي ديك المسائل اللي تعبدية، المسائل اللي قرأ مع الحدود في العقود، إذا البيع والشغل يبقى مربوط، خلي مثلا إذا القدر بحال البيع والشغل كان يشرطوا الناس تشوف المبيع، دابا يمكن لهم نكتفوا بالتصوير. لا الدار ها كيفاش ني هي كذا كذا يمكن يكتفوا بها، يمكن لان تنزل نزيلات كانها هنايا المسائل الوظائف اللي الشرط اللي كان يشرطوا فيها العلماء للشيعه، هذه مهمه عاوز معنا في الزمن ديال العلم اللي كان باقي الامه ديال العلم، الشيعه في الشرطه معنى اللي يتأهل هذا المنصب خصكم الشهيد. شنو هي هذا الوظائف؟ الوظيفة الأولى الإمامة العظمى الشرط لها للشهاد، والشهاد الشرط للشهاد المطلق، معنى اللي ماشي يكون إمام المسلمين ما خصوش يكون عادي، خصو يكون شهيد. نقول حق عمر بن عبد العزيز مش شهيد مطلق. كذلك الوزارة التصفويض، وزارة التصفويض دي الشرط لها الإمامة العظمى الشهاد المطلق، لأن التصفويض لأن الإمام دي فوض له يفوضليش يصير الأمور، ما يفوضش الأمور سيكون بالشهاد المطلق حر باش يشوف. كذلك القضاء، تولية القضاء، القاضي اللي شرط له الشهاد المطلق، تولية القاضي. كذلك النواب القاضي والنائب القاضي والخليفة القاضي اللي شرط له، لأنه ماشي يخلف القاضي خصو يكون مشاهد مطلق، أربعة. كذلك المفتي في المذهب الذي يفتي به، قال لك المفتي في المذهب خصو يكون مشاهد باش يعرف شنو اللي يليق بالناس، 19 مثلا. كذلك الحسبة، الولاية الأمر المعروف النهى المنكر، هذه الولاية هذه خصهم يتولوها أهلي، هذه 6 المناصب يشترطوا فيها للشهاد، 6 المناصب، المنصب ديال الإمام العظام، المنصب ديال وزارة التصفويض، المنصب ديال القضاء، المنصب ديال النواب القضاء، المنصب ديال الإفتاء، المنصب ديال الحسبة. ثم قال الإمام رحمه الله ومنهم، هنا ماشي نتكلموا إن شاء الله الطريقة باقي ما تكلمنا عليها، هو المفتي، المفتي والمشهد واش يفتقوا مع بعضهم واش يتلاقوا شوية، والقضية التقليد أحكام التقليد ويخ الإنسان يقلد ما يقلد شيء. غنتكلموا عليها في الدرس اللاحق، ما الدرس الحقيقة مكمل، لأن بعد شي مسائل التقليد غنضيفوها إن شاء الله، شي مسائل تتعلق بالتقليد والمجال ديال الفتوى وشكون ماشي يفتي، ولأن الزمن دي تغير وشكون أهل للفتوى إلى آخره. الله لا إله إلا الله صافي الله. شوف أنا في البلد تعلمت اللي هذا التعلم من الوزير.